بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك يوم عيشة هنية وميتة سوية ومرض غير مقصر ولا فاضح. نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وصدق الموازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اليوم نتحدث عن في هذه الأيام المباركات التي تهل علينا ونحن في عندما نذكر الأشهر الحرم، الأيام المعبرات أو الأشهر الحرم. نحن دلوقتي ابتدينا دخلنا في الأشهر الحرم ولا لم ندخل في الأشهر الحرم؟ دخلنا في الأشهر الحرم منذ بداية القاعدة. يقبل علينا بعد أيام قليلة جدا 10 أيام، العشر من ذي الحجة، أفضل أيام السنة، أفضل أيام السنة. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. أفضل أيام في عمرك هم العشرة. فهل من مشمر؟ يا غفيل اللي عايزين يستعدوا ويعملوا ويجتهدوا. ذكرت في ذلك أحاديث، وذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في أيام العشر من ذو الحجة. ولذلك الأيام دي يعني كان الإنسان ينتظرها لعل الله عز وجل يجعلنا فيها من المقبولين. وإذا كنا نتحدث عن الحج وعن الحج، نقول إن كان الحج الناس تسير إليه من أقدام، لكن حقيقة الحج نسير إليه نحن بقلوبنا، وقد يسبق الذي يسير بالقلب الذي يسير بالقلب. يعني ممكن تكون أنت قاعدة هنا وما حجتيش بأقدامك، لكن قلبك حج وبنيتك يبلغ المرء بالنية ما لا يبلغ العمل. كلنا مشتاقين، فيش حد فينا عندما تأتي عليه هذه الأيام الجميلة ويشوف كده أحوال، مجرد ما بيسمع التلبية قلبه يرتعش، قلبه يتهز وبيدعو يا رب لا تحرمنا، يا رب تقتلها لنا جميعا حقيقة. لأن هي إن كانت حتى من يقول إذا قام الإنسان بها مرة واحدة في عمره فهي فرحة في العمر، لكن حقيقة حقيقة وإن كان الحج ركن من أركان الإسلام لمن استطاع أي سبيلا، لكن هو غذاء الروح شديد. منذ أن يضع الإنسان قدمه في راحلته، ساعة ما الإنسان بيغادر بأمره، بالذات الحج يا بناتي، لأنه الحج فيه جهاد شديد، فبيكون الأمر شديد. من ساعة ما بيخرج الإنسان من بيته سبحان الله في الحج وهو في هجرة عجيبة إلى الله عز وجل، قلبه بينخلع، بيضرب، يشيل قلبه من مكان الوحيدة وبيهاجر قلبه إلى الله عز وجل. فاللهم لا تحرمنا وارزقنا، وإن كنا لا نبلغ بأقدامنا الحج فاللهم اكتبه لنا في قلوبنا يا رب العالمين. لكن اليوم أحدثكم عن أعمال العشر من ذي الحجة. العشر فضل هذه الأيام إيه؟ وإيه الأشياء اللي ممكن نعملها في العشر من ذي الحجة؟ فاجتهدوا فيها، عسى الله أن تكون نفحة من نفحات ربي سبحانه وتعالى، يعني يرفعنا ربي سبحانه وتعالى بالعمل في هذه الأيام. يعني لو اجتهدت في كل أيام السنة، اجتهدت في العشر مختلف. أول ما تبتدي، يعني أنت إحنا دلوقتي قاعدين نترقى بالعشر من ذي الحجة، إياكي تضيع الوقت فيها، وإياكي تفرطي فيها، وإياكي يمر يوم من العشر من ذي الحجة وأنت ما تكونيش في زيادة في العمل الصالح. من الآن كوني على علم ما هي أيام العشر من ذي الحجة، فضلها إيه؟ خصائصها إيه؟ هي الأعمال الصالحة التي تكون فيها موحد السلفية؟ أربع نقاط لازم تفهميها وتعيها علشان تبتدي تعملي بهمة في هذه الأيام المباركة، وياكي والكسل والفطور. إن كان الفطور والكسل بيتمها طوال السنة، لكن خلال هذه الأيام المباركات إياكي إياكي. إن كان فاتك الاجتهاد في رمضان، هذه الأيام لا يطرح فيها الاجتهاد أبدا، لأن العمل فيها مبارك لا يعادله عمل في أي يوم في السنة. أول شيء لما بنيجي نتكلم عنها، كيف نستقبل أيام عشر ذو الحجة؟ واحنا هم لسه من دلوقتي، يعني استقبلها يبقى قبلها. الاستقبال يعني أن يكون الشيء من قبل. احنا دلوقتي الفترة اللي احنا فيها دي هنبتدي نعمل ايه؟ هنعد نفسنا بايه؟ هنستعد بايه؟ أول حاجة في الاستعداد التوبة الصادقة، أن يستقبل مواصل الطاعات عامة التوبة الصادقة والعزم الأكيد للرجوع إلى الله، لأن التوبة كما قال ربي سبحانه وتعالى ربطها ربي بالفلاح. اللي عايز يفلح في الدنيا وفي الآخرة فالتوبة، لأن ربي سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللي عايز يفلح مش شرط يكون عنده مال ولا عنده أي شيء من متاع الدنيا، اللي عايز يفلح لابد أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى. ربط الفلاح بالعودة إلى الله عز وجل. يبقى أول حاجة الواحد يحدث نفسه بها في الأيام دي، يا رب ارزقني توبة نصوحة، يا رب ارزقني توبة نصوحة، توبة تكون لي فيها صادقة، توبة أشوف أنا مقصر في إيه أو مقصرة في إيه، أبتدي أرجع إلى الله عز وجل، توبة أكون إيه الأشياء اللي أنا مصر عليها بعملها، أفرط في صلاتي، أفرط في أفكاري، أفرط في مثلا أذكار المساء والصباح، أفرط في الأساسيات الموجودة، أفرط في صلة رحمي، أفرط في أي طاعة من الطاعات. أبتدي أنتبه إن أول شيء لابد أن أستقبل به هذه الأيام المباركة إني أسأل ربي يا رب ارزقني توبة نصوحة، عسى ربي أن يغفر لنا. يبقى التوبة النصوحة اللي هي فيها نصوحة تكون خالصة لله، تقبلي فيها على الله. توبة يعني تأدي شروط التوبة. لو عندك ذنب اقلع عن الذنب، لو عندك شيء سبحان الله عندك ذنب انت مصر عليه اقلع عليه، لو في انت سبحان الله في شيء بتعمليه وانت عارفه ان انت بتعصبي بيه ربنا يبقى خلي بالك لازم تقلعي عنه. واحد اثنين لازم تندمي ان انت بتقولي بتعملي الذنب ده. واحده على سبيل المثال ما تصليش الفجر حاضر، كل يوم كل يوم كل يوم، ده ذنب شديد، ده ذنب شديد، ذنب شديد يحشر الإنسان، ممكن يحشر الإنسان بعدم صلاته الفجر، لأن أثقل صلاة على المنافقين فنحب أن نحشر مع المنافقين اللي هم في الدرك الأسفل في النار. يبقى لو وجدتي نفسك مش قادرة تصحي الفجر مع إنك طول اليوم سهرانة، لكن تأتي لصلاة الفجر أنت مقصرة، خلي بالك أن أول شيء بعد توحيدك صلاتك، لازم تنتبهي إليها واسألي ربي إن يميتك وإحنا نؤدي حق الله في الصلاة. ولذلك سبحان رب العشرة، لما تشوفي بعض الناس بنات لما بيكبر بيهم العمر أو بتجي نفسهم حتى لو ابتلي بأشياء مثلا الإنسان فقد التمييز في أي شيء إلا إنه يداوم دايما على إيه؟ على الصلاة، لأن الصلاة دي أساس عمان الدين. اللهم ارزقني وإياكم المحافظة عليها حتى المماتي رب العالمين. يبقى أول شيء شوفي نفسك وانتبهي، ولو كنت قصرتي قبل كده أذكرك ربي غفور رحيم، مش مشكلة ما تزعليش، ربي غفور رحيم. ابتدي بس صفحة جديدة وقول يا رب أعني العمر من الله عز وجل، تبت إليك يا رب، ندمت على ما فعلت وعزمت على أن لا أعمل إن شاء الله صفحة جديدة من أبيك جنبك. ساعتك لازم تضب وتنضبط علشان تكوني مصرة إن أنت تواجهي الشيطان، لأن اللي بيكسرك عن صلاتك الشيطان، لأن الشيطان يربط على قفا ابن آدم، يعني شوف اللي بيمنعك من الصلاة على ثقة. يبقى هنفضل في حرب مع الشيطان لحد ما تنقضي أجلنا. يبقى الأولى أنواع الحاجة الأولى انظري إلى عبادتك، انظري إلى صلاتك، إلى صلاتك الأسس اللي هي الفروض، الفروض المفروض أنت تأتي بها علشان تشوفي أنت مقصرة في أي فرض. توبي، قطع رحم، قطع والدين، تؤديش حق من حقوق الله عز وجل. التوبة المسموحة اللي تبتدي تصطلحي تعودي إلى الله عز وجل وتقولي بقى إيه؟ تبت إليك يا رب، ندمت على ما فعلت وعزمت على ألا أعود. يبقى أولها التوبة المسموحة هي الإقلاع عن الذنب والندم عليه والإصرار على عدم العودة إليه و والبعد عن أي شيء يعينك على الذنب. لو في حد بيعينك على الذنب خلاص ابعدي ابعدي عن التعامل معه، لأن كما يقول أهل العلم من يعين الشيء الذي يعينك على الذنب ألقيه في اليم، يعني ابعدي عنه خالص، ابعدي عنه خالص عشان تبتدي تستقيم حياتك. واسألي ربي أن يرزقك الاستقامة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. حبيبتي في الله يناديك ربي أنك تستقيم على الطريقة، يبتدي ربنا يمن عليك. ولو أعرضت عن ربي يذكر ربي في كتابه بأنه من أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا، والله لو وجدت معيشتك ضنكا. انظري في حياتك، في شيء في حياتك بعيدة فيه عن الله، لو لقيتك معيشتك ضنكا اعرفي ان سبب المعيشة الضنكا دي ان انت بعيدة عن الله. معيشة ضنكا ولسه ونحشره يوم القيامة أعمى. ربي لما شعرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آيات فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. انت في الدنيا نسيت ربك، في الآخرة انت منسي. اذا حبيبتي في الله عود عود الى الله، فرصة للعودة، فرصة للتوبة، فرصة للرجوع الى الله سبحانه وتعالى، فرصة للسعادة، فرصة لإعادة السعادة لحياتك. السعادة لا تكون الا بالعودة، اقسم عليها السعادة لا تكون الا بالعودة الى الله. حتى لو يكون عندك بلاء واشد بلاء وانت عندك قرب من الله عز وجل بيهون عليك البلاء جدا في صدرك، وصدر البلاء في عينك، لان الامتحان هو ربي. اذا اولها توبه نصوحه، عوده الى الله، توبه نصحه. تقولي وانا بعمل ذنوب ايه؟ ايوه بتعملي ذنوب، انت مقصره في العباده. اسالي نفسك بتقولي اذكار الصباح والمساء، اسالي نفسك انت بعد الصلاه بتقولي اذكار الصلاه ولا الشيطان بيقومك على طول؟ اسالي نفسك انت تصلي الصلاه لوقتها؟ كل دي ذنوب يا بناتي، ولا صلاتك فيها تفضيل؟ اسالي نفسك انت تصلي صلاه الفجر على وقتها، ولا انت بتفورطي في اوقات الفجر وبتصلي الفجر بعد ما النهار يطلع؟ كل هذه ذنوب يا بناتي. عشان كده احنا عايزين نقول الله عود نعود الى الله. اللهم ردنا اليك يا ربي، اللهم خذ بنواصينا اليك يا ربي، اللهم ارزقنا توبه نصوحه يا رب، لا نعود بها الى التقصير والى المعصيه والى البعد عنك يا ربي. لانه ما بعد انسان عن الله الا ما كان في ضنك وكرهك، وما قرب انسان من الله الا اقسم ربي في كتابي من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. يعني يا بنتي والله الذي لا اله الا هو، لو تريد الحياه الطيبه ليك ولاهل بيتك اقسم ربي من عمل صالحا من ذكر او انثى، خلي بالكم، وهو مؤمن بالله عز وجل، اقسم ربي فلنحيينه. شايف التاكيد بكام حرف في الكلمه؟ حياه طيبه. ولنجزينهم ايه؟ اجرهم باحسن ما كانوا. ده في الدنيا حياه طيبه ليك، وفي الاخره جزاء من ربي، ستجدي ذلك الجزاء المتلقي. اذا اولها عوز من الله سبحانه وتعالى. ازاي نستقبل الايام؟ ابتدي شوفي حياتك ورتبي احوالك من الان. الترتيب دايما لما تيجي تدخلي على مساله وانت داخله على زي مثلا 10 وانت مش مرتبه من قبلها بتبقي حاسه الامر مهرجل. لكن دايما الانسان المنظم يقول انا قبل ما اسافر هنظم، هيعمل خطه بيننا، هيعمل خطه فعلا. انا قبل ما اسافر، انا مسافر دلوقتي سفر، انا مهاجر الى الله عز وجل، 10 ايام جايين لي منحه من الله. حبيبتي جاي لك منحه من ربي سبحانه وتعالى، هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من يريد الزياده؟ يبقى ابتدي رتبي نفسك، اعمل ايه دلوقتي؟ شوفي ايه المقصره فيك، ابتدي ظبطي امورك ونظمي نفسك من الان. توبه نصوحه ابدا ايضا. الثانيه العزم الجاد. النقطة الثانية زي استقبلها، العزم الجاد على اغتنام هذه الأيام. يقول لك هنا ينبغي إيه؟ ينبغي للمسلم أن يحرص حرصاً شديداً على عمارة هذه الأيام بالبركة، بالأعمال والأقوال الصالحة. ولو عزمت من الآن وقلت يا رب أعني الأيام دي ما يمرش علي ثانية فيها إلا وأنا في عمل صالح. صدق نيتك هيعطيك ربي سرك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، زي ما قال لك ربي سبحانه وتعالى في كتابه. الإعانة من الله تكون على قدر ما في قلبك، من عزم على شيء أعانه الله وهيئ له الأسباب التي تعينه على كمال إكمال معنى. ومن صدق مع الله صدقه الله. أنت داخلة الأيام دي وتصدق إن شاء الله. إحنا لسه قاعدة تعدي النتيجة، لسه كام يوم عن 10؟ أو نستقبلهم استقبال بنات حافل لأنهم ما في أيام في الدار أفضل منهم. فبتستقبليهم بتنتظريهم بعزيمة صادقة حتى لو ربنا قدر الله أمره، لو توفر الله في هذه الأيام اللي احنا فيها دي تقبضي وأنت على النية الصادقة الصالحة إن أنت كنت عزمة إن أنت على عمل صالح. اللهم ارزقني وإياكم. النقطة التي تلي ذلك نعم حتى مش لأبدا أبدا طبعا لأنه كان من السلف من يصوم البعد عن المعاصي. نحن نقول كل إحنا دلوقتي نمسك نقطة نقطة نتكلم فيها. البعد عن المعاصي كما أن الطاعات أسباب القرب من الله عز وجل فالمعصية أسباب الطرد من رحمة الله عز وجل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ومن أعرض عن ذكري يعني زي ما ربي سبحانه وتعالى بيعطي الطائع من نعيم الدنيا بيذل العاصي من بلاء الدنيا ومشقة الدنيا. قولي طب ما في ناس عاصية كتير جدا وربنا عطيهم. أقول ليست هذه السعادة. السعادة الحقيقية من داخل الدنيا وخرج منها من لم يعرف الله عز وجل لم يتذوق طعم السعادة. لو جيتي قلت الواحدة أنت ابتديتي تعرفي وتقتربي من الله وتسمعي عن الله وتستزيدي القرب. لازم نسمع يا بناتي لازم نسمع. بدون السماع نحن أموات والله بدون ما نسمع نحن أموات. لو قعدتي فترة كبيرة كده ما تسمعيش تحس قلبك صدع. نحن نريد أن نجري القلوب ننظفها. أنتوا عارفين الذكر بالنسبة للقلوب إيه يا بناتي؟ إحياء. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إياك تحمي نفسك من التذكر أو تذكير لأن الإنسان لما بيبعد عن التذكر قلبه بيتخن بيتوطى بيتوطى كلا بل راح على كل مكان. إذا إحنا محتاجين دايما نسمع علشان قلوبنا تبلى علشان قلوبنا تتلمع علشان قلوبنا بالنسبة الذكر للقلوب كالماء للسماء كما أقول شخص الذكر للقلوب كإحياء حياة القلب في الذكر وموت القلب في عالم الذكر. يعني لو قلتي أنا عايز أحيي ذكر قلبي أقول لك اسمعي اجلسي زي مجالس الذكر اسمعي أطيب القول عن الله عز وجل. لو تكرر سمعك حضرتي القرآن سمعتي سمعتي سمعتي تجدي قلبك بقى رقيق رقة القلب حياة القلب وغلظة القلب موت القلب. القلب لما ويكون ذلك بالذكر حياة القلب بالذكر وموت القلب بالغفلة الاثنين عكس بعض. لما تيجي واحدة مثلا تكون دايما بتذكر وبعدين تغيب فترة تحس ان قلبها بقى كأنه كسلان. طب انا مش هقول دلوقتي مريض هقول كسلان. الذكر يعطيه حياة حيوية كأنك بتديله حقنة تنشطه هكذا الذكر. وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. إذا في الوقت ده تيجي بقى أقلع عن المعاصي لأن المعاصي فيها موت للقلوب. ولذلك قيل الطاعات إذا كانت سبب القربة فلنحيينا حياة طيبة. فالمعاصي أسباب البعد عن الله والطرد من رحمة الله كما قال ربي سبحانه وتعالى معيشة ضنكا. قد يحرم الإنسان رحمة ربي بسبب الذنوب اللي بيرتكبها. فمن كان يطمع في مغفرة ربي سبحانه وتعالى وعدت من النار فعليه في البعد من البعد عن الذنوب يعني. ولذلك قيل ومن عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. قيل من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. يعني ايه؟ لو عرفتي المطلب بتاعك انت ايه؟ جنة العرب والسماوات والارض عدة المنتقين. هيون عليك كل عمل وهيون عليك كل تعب وهيون عليك كل مشقة بتيجي عشان تحضري درس علمي. هتتعبي شوية لكن في الله عز وجل افتقري الأجر من الله عز وجل. افتقر ان في يوم من القريب جدا جدا انت هتأتي تقف بين يدي ربي ليس بينك وبينه ترجمان. وانت بتقرأ كتابك وانت بتقرأ كتابك تقول في الساعة الفلانية دي يا رب أنا كنت حضر درس علمي كي أسمع طيب القول عنك. خلاص الساعة دي فاتت في حياتك ساعة ساعة نجاة وبعيد الساعات أنا بقول يا ربي بشرب وبعصي وكذا. عشان كده نلاقي حياتك نلاقي يومك نلاقي أوقاتك بكل ما يقربك من الله سبحانه وتعالى. يبقى الثالثة نقول سبحان الله الأمر اللي هي الأمر المفروض إن إحنا لا نجيب السابقين ما زلنا في السابق. هنقول بالنسبة لي اللي هي البعد عن التوبة العزم الجاد على اغتنام هذه الأوقات البعد عن معاصي الله سبحانه وتعالى. ليس هذا فقط ولكن بتعلم فقه المسألة يعني ايه تعلم فقه المساله؟ اتعلم انا هعمل ايه، انا هعمل ايه في الايام دي، اتعلم النيه الصادقه، اتعلم ان انا هدخل الايام الجميله دي باني اتعلم ازاي اكون صادق في نيتي مع الله عز وجل، ان انا من الان بقول يا رب ارزقني نيه صادقه ان ادخل هذه الايام وانا بنيه جاده اني اتقرب منك. واقول كمان ايه؟ قول يا رب الفقه، يا رب افضل الاعمال ايه؟ او ابتدي اتعلم فقه المساله، اي امر شرعي لازم تعلمي فقه المساله، دخل الحج لازم اتعلم فقه الحج، دخل العشر من ذو الحجه لازم اتعلم فقه هذه المساله، فقه العشر من ذو الحجه، يبقى اتعلم اللي هو الامور الشرعيه التي تتعلق بها هذه المساله اللي احنا نعيش فيها هذه الايام المباركه. يبقى المفروض اننا نراعي كل هذه النقاط. لو قاطع، لو انت قطع احد او خصم احد صلي، لو ليك والدين وانت لم تقومي على يعني بحقهم قومي بحقهم. لو عندك سبحان الله انسانه مريضه وحبيبه اليك وقريبه منك وجاره وكذا، قومي على ذلك الامر، لان كل ذلك فرض الله يؤتي من يشاء. لو تعرفي فرض هذه المساله انك تسعي في الخير، ان تكوني مفتاحا للخير. الدنيا فيها اناس فريقين، فريق وفريق، فريق يفرح بفرح الناس وفريق يحزن بفرح الناس، فريق تجري في الخيرات مفتاحا للخير، وفريق تجري في الشر مفتاحا للشر، شتان ما بين الفريقين. هذا الذي في الارض مفتاحا للخير مرضي عنه من الله، اللهم ارزقني يا رب العالمين واياك، وهذا الذي مفتاحا للشر يغضب عليه ربي ويصمت عليه ربي، لان اقربكم عند الله انفعكم للناس. كل ما كنت انت نافع للناس كل ما كنت قريبة عند الله عز وجل. فانظر لحالك مع الناس، وهل أنت نافعة، وهل أنت سبحان الله تؤدي حق ربي وحق الخلق وحق نفسك؟ لا تنسي حقا من الحقوق، لابد أن نعرف هذه المسألة جيدا. هندخل في المسألة الثانية التي تعلق بهذه الأيام المباركة. ما هو فضل الأيام عشان نحبها؟ لازم نعرف فضلها عشان نحبها، وعشان يبقى عملنا فيها عمل جاد، العمل فيها لازم يبقى جاد. ما هو فضلها؟ فضل الله سبحانه وتعالى انه جعل عباده الصالحين مواسم للطاعات يستكثرون فيها من عمل الصالح. هذه المواسم قال ربي سبحانه وتعالى فيها بعشر من ذو الحجه، فقال ربي والفجر وليالي العشر، وكوني على ثقه ان ربي لا يقصد الا بالعظيم. اقسم ربي بالفجر، لان الفجر لا كما تعلمون وقته عند الله عز وجل، وقران فجر يقول ارض كان ايه الشمس ان قران الفجر، وليالي العشر يقسم ربي بهم. اذا المساله تتعلق بامر شديد يتعلق بالله سبحانه وتعالى، ان اقسم بغالي وعظيم. ذكر ابن عباس في تفسير عن ابن كثير عن ابن عباس قال ليالي العشر دول اقسم لهم ربي اقسم بهم، ليالي العشر هو من ذي الحجه. وقال تعالى في كتاب الكريم الحج في سوره الحج ويذكر اسم الله في ايام معلومات محدده. وقال نقل البخاري في صحيح ابن عباس ايضا قول هذه ايام المعلومات هي ايام العشر. يقسم رب بان الحاجه في حياتك عظيمه جدا الايام اللي جايه البركه اللي جايه. النقطه الثالثه في فضل هذه الايام، شوف عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل ايام الدنيا ايام العشر. جايلك افضل ايام الدنيا، افضل ايام الدنيا في حياتك، كما جاء في الحديث سبحان الله، كما جاء في الحديث الصحيح افضل ايام الدنيا ايام العشر. يقول حافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري يعني شرح صحيح البخاري، والذي يظهر ان السبب في امتيازها وانها افضل ايام الدنيا العشر دول. ليه بقى فيهم العشر دول افضل ايام الدنيا؟ يقول ابن حجر لأن السبب في امتياز الأيام دي اجتماعهم هذه العبادات فيها. العشرة دول بيبقى فيهم إيه يا بنات؟ فيها كل العبادات، فيها كل أركان الإسلام، فيها الصلاة وفيها الصوم وفيها الصدقة وفيها الحج، ولا يتأتى ذلك في أيام إلا في العشرة دول. العشرة دول أنت بتصلي طول السنة، لكن عشان يجتمع في العشر الحج، يجتمع الحج مع الصلاه مع كل العبادات دي لن يجتمع الا فين؟ اذا هي احلى اعظم ايام الدنيا في حياتك. فكيف تكون مكانتها عند الله؟ انت دلوقتي مقبلة على افضل ايام في ايام الدنيا، افضل ايام الدنيا عند الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول ويقول ابن القيم رحمه الله عليه: اذا تامل العاقل الفاضل الذي بهذا الجواب وجده شافيا كافيا، فانه ليس من ايام العمل فيها حديث، ليس من ايام العمل فيها حب الى الله من ايام العشر، وفيها يوم معرفه وفيها يوم النحر وفيها يوم التوريه. يوم عرفه وتاني يوم في عرفه هو يوم ايه؟ النحر. وقبل عرفه في يوم ايه؟ قال لك ايام دي ما ليس لها عدل ولا تتكرر في السنه، فتجتمع هذه الايام في العشر. لذلك حتى الغير الحاج انت العشر، حتى الغير تقدير حاج بنقول ايام الترويه وايام والنحر وعرفه. طب انت مش هتقضي عرفه في عرفه، لا انت في حقيقه الامر يقف قلبي في هذا المكان، وفي حقيقه الامر بتبلغي الحج وانت قاعده في بيتك، وانت قاعده في فراشك بنيتك الصادقه وبعملك الصالح باذن ربي سبحانه وتعالى. واما ليلتك ما بالنسبه لهذه الايام، هل ليالي العشر من رمضان افضل ام هذه ليالي؟ ليالي عشر رمضان ليالي احياء التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبير لها، وفيها ليله خير من الف شهر، فمن اجاب بغير هذا الفضل؟ قال لك هنا ايه؟ قال لك الايام دي ايام بالنهار، افضل شيء في الايام دي في ايام الظهر العشر دول يعني لان فيها كل النصب اللي انا اتكلمت فيها دي. انما بالنسبه للعشر بتاعت اللي هو في رمضان اللي هي ايه؟ الليالي، وفيها ليله خير من الف شهر. فيها ايضا من خصائص ايام العشر ايضا فضائل العشر، فيه حاجات ثابته طبعا كتير جدا فيها، ان فضائل العشر احاديثها كتيره جدا عن كده طبعا، لانه هي اذا كان فيها حديث سنه ساقط، لا فيها حديث ساقط. هو قال الافضل ايام الظهر، لكن قال لي في حديث ان افضل شيء للانسان لو خرج مجاهدا، ده اول حديث، مجاهدا بنفسي ومالي، خرج بكل شيء ولم يرجع بشيء، فال هو الايام اللي عملها في العشر دي افضل منها، الا اذا كان الانسان ايه؟ لا يرجع بشيء. يعني هي افضل الايام عند الله سبحانه وتعالى، حتى عن المجاهد في سبيل الله، وحتى عن اللي خرج فقط سبحانه، يعني اول درجات العمل واعظم درجات العمل هي هذه الايام. فاجتهدوا في هذه الايام وفي فضل هذه الايام لان فضلها عظيم جدا. قال لك هنا من خصائص هذه الايام، الايام العشر من شهر ذي الحجه، خصائص كثيره، ان الله سبحانه وتعالى اقسم بها في كتابه وقال: والفجر وليالي العشر، ولا شك ان الله لا يقسم بها الا بشيء عظيم. ثانيا، ان الله تعالى سماها في كتابه الايام المعلومات، حددها اللي هي الايام اللي احنا قلنا، لان فيها اللي هي الابلات التي ذكرت، وقال سبحانه: واذكروا اسم الله في ايام المعلومات. ولذلك هذه الايام كما قلنا سابقا ان هي اقوال ابن عباس تابع خصائص هذه الايام. هذه الايام البركات تعد مناسبة سنوية متكررة تجتمع فيها أمهات العبادات كما أشرنا، الحج والصوم والصلاة والذكر، كل دول يجتمعوا في الإيه؟ في هذه العشر كما جاء فتح الباب. الرابع، أن الأعمال الصالحة في هذه الأيام أحب إلى الله منها في غيرها. فعن ابن عباس، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم، يبقى إحنا قلنا الأيام العشرة دول أفضل أيام الدهر لنمرة واحد. اثنين، أعظم أيام الظهر عند الله، ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. فأكثروا فيهن من إيه؟ طب نعمل فيها إيه؟ أكثروا فيها من التكبير والتهليل والتحميد كما جاء في الحديث، تحميد كما جاء في الحديث. من خصائص هذه الأيام أن فيها يوم التروية اللي هو اليوم الثاني قبل عرفة من ذي الحجة، الذي يبدأ. لماذا يوم التروية؟ لأن بداية أيام الحج تبدأ من يوم إيه؟ التروية، فهو يوم عظيم. أن فيها يوم عرفة، قال لك: ويوم عرفة يوم عند الله عظيم. ليه يوم عرفة عظيم؟ قال لك: لأنه يعد من مفاخر الإسلام وله فضائل عظيمة. يوم تغفر فيه الذنوب، حتى تغفر للناس اللي في عرفة وتغفر لنا واحنا قاعدين هنا بفضل الله عز وجل. يوم المغفرة، يوم تغفر فيه الذنوب، يوم يتجاوز ربي فيه عن عباده، يوم يكون العتق من النيران، يوم يباهي ربي في هذه الايام كما تقول ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعطق أو يعطق ربي عز وجل عبدا أو عدد من العبيد من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد الله ما أراد هؤلاء، ينزل إلى السماء الدنيا ويباهي بعباده الملائكة. إن كان ذلك هو الحجيج لكن ربي سبحانه وتعالى رحمته وسعته كل شيء، ونحن من عباده سبحانه وتعالى فلا يحرمنا أبدا. من خصائص هذه الأيام العشر بركات أن فيها يوم جمع اللي هو يقول لك اللي هو المزدلفة التي يبيت فيها الحديد ليلة العاشر من شهر الحجة بعد الفجر، لما بنخرج من عرفة بنطلع على مزدلفة، قال لك برضه اليوم ده مبارك هذا اليوم لأنه برضه ما زلنا في أيام الحج. وقال فيها أيضا أن فيها فريضة الحج الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام الفضة هذه الأيام، أن فيها يوم النحر اللي هو يوم العاشر، اتكلمنا عن يوم 8 واتكلمنا عن يوم 9 واتكلمنا عن يوم 10 اللي هو يوم النحر من ذي الحجة، يعد أعظم أيام الدنيا كما روي ذلك أيضا في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أيام الدنيا عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، ثم يوم القرع اللي هو برضه اليوم اللي هيبتدي يبقى إيه؟ بعده. نعم. قيل من أظهر أسباب فضل امتياز هذه الأيام العشرة من ذي الحجة كما ذكرنا اجتماع هذه العبادات فيها، فأسأل رب أن يفتح لنا أبواب الخيرات في هذه الأيام المباركة يا رب العالمين. هنا ماذا أعلمنا لهذه الأيام؟ هنصنع فيها إيه؟ وهنعمل فيها إيه؟ لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن عشرة ذي الحجة والعشر من أواخر رمضان أيهما أفضل كما ذكرت لهم، قال لك أيام العشرة من ذي الحجة أيام أفضل أيام أفضل من أيام العشر من رمضان، أيام العشر أيام النهار أفضل من أيام الليالي اللي هي من أيام العشر من رمضان، والليالي العشر من أواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة، عرفت المقارنة؟ طيب نعم كانها وذلك، ولذلك فعل العاقل أن يبادر باغتنام الساعات والمحافظة على أوقاتها لأنه ليس بقي من عمر أو باقي من عمر شيء طبعا، ندعو إلى الله ولا نضيع الأوقات، وتعظيم المشاعر لله سبحانه وتعالى ومسارعة الخيرات وهي دليل التقوى لقول ربي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني كل ما تفتكري الأيام المباركة تقول يا ربي أعني عليها ويا ربي أنا نفسي أعد ليها يا ربي أنا نفسي أجتهد وأزيد فيها، ده دليل ان انت نيتك صح وان انت بتعظمي شعائر الله، وده دليل ان قلبك مليان بالايه بالطبع. اذا كنت هتمر عليك العشر دول وانت بالنسبه لك الايام كلها زي بعضها وما بتعظميش الايام دي، يبقى ده دليل ان قلبك احتاج الى ايه تستزيد التقوى، ما زدني واياك بالتقوى يا رب وزودنا بالتقوى. وقال ربي سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منها، يعني الذبح مش هيندفع ليه، لكن لما تيجي تذبحي او النحر او كذا هو تقوى تقوى، لان افضل الحج الثج والعج. ايه الثج والعج؟ قال لك التهليل والذبح اهراق الدماء افضل شيء في هذه الايام بالنسبه للحاج. طب واحنا التسبيح والتحميد والتهليل والذكر والطاعه. طيب الترغيب في العمل الصالح في عشر من ذي الحجه حديث كثيرة جدا كما ذكرت لكم إنها لمنع يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ده الحديث كنت أقول لكم عليه بناتي، ما العمل الصالح ما العمل في أيام أفضل منه في هذه الأيام، قال ولا جهاد، قال ولا جهاد إلا رجل خرج يقاتل بنفسه وماله فلم يرجع بشيء إلا أي إلا جهاد رجل. يعني بقول لك إيه، بقول لك أنت في الأيام دي يعني أنت بتسبحي، طب تسبيحي في الايام ده دي افضل من تسبيحي بقيه الايام؟ ايوه افضل من تسبيحي بقيه الايام. طب انا لو بصلي نوافل او بعمل طاعه افضل؟ افضل. طب انا لو بتصدق دلوقتي في الايام دي افضل؟ افضل. طب انا لو بقرا قران في الايام دي، ما بقول دي بقى تنوع بقى العبادات، يعني انا عايز اقول لك العشر ايام دول اجعليهم فتره اعتكاف وقوف قلب على الله، فتره عشر ايام اجعليهم وقوف قلب على الله عز وجل، تنوعي في العبادة، لأن العبادة لما بتنوعي بتبقى جميلة، ذكر، استغفار، صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، قراءة القرآن، لو في مجلسات تحضري مجلسين، ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل شيء، قالوا له ولا الجهاد في سبيل الله، الجهاد زود سنة من الجبال الجهاد، ف فقال ولا الجهاد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا الجهاد. يعني العمل فيها الصالح في العشر أفضل كمان منك. أنت في هذه الأيام أنت أكثر من المجاهد في سبيل الله، شايفين فضل ربنا علينا سبحانه وتعالى. طيب إلا أقول لك إلا رجل خرج بماله ونفسه ما لم يرجع شيء. النقطة الأخرى اللي بنقول برضو بالنسبة ما بالك بأيام ما من أيام العمل الصالح دي حب أنت بتعملي صالح عمل صالح هي أفضل أفضل الأيام، لكن العمل الصالح فيها بيحب ربي. ما من أيام العمل الصالح إن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال يا رسول الله نفس الكلام ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا بحديث صدق رجل خرج بنفسه ومال فلم يرجع. حديث آخر أن العمل فيها أزكى أطهر. حديث يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عمل أزكى عند الله، يبقى لا من عمل أفضل ولا أحب ولا أعظم ولا أزكى، يعني كل الصفات الجميلة اكتبعت في هذه العشر. ولا من عمل ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا ولا أعظم أجرا. يعني وانت بتعملي العمل قولي يا رب سددي الأجر، لأن أجرك بتصلي في الوقت ده أفضل من أي وقت تاني، بتصومي في الوقت ده أفضل من أي وقت تاني، بتتصدقي في الوقت ده، بتسألي رحم، بتتصلي تطمني على رحم، يعني كل أعمالك الصالحة مضاعفة الأجر وأطهر وأزكى في هذه الأوقات كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يكون الأمر شديد يا بناتي، إن الأمر ده عايز المفروض الناس كلهم تعرفه، لأن ناس كتير جدا تجهل مسائل أو مسألة تفضيل هذه العشر. ولذلك قيل وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. يوم العشرة فاكرين احنا بنعمل ايه في رمضان؟ ده كان يستزيد في الجهاد اكتر حتى ما يكاد او ما يقوى على شيء اقوى من ذلك. ولذلك هنا فضلها وذكرنا هذه الحديث، ويعني افضل ايام الدنيا العشر، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل ايام الدنيا العشر، يعني عشر من ذو الحجه. قال قيل ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال مثلهن ولا مثلهن في سبيل الله. ناتي بعد ذلك بافضليه هذه الايام. الترغيب في العمل الصالح يمكن برضو احنا قلنا بالنسبه اللي هي شرح الحديث، ذكرنا شرح الحديث قبل ذلك اللي هو فضلها اجتماعيه كل الاعمال ولا الجهاد في سبيل الله. قال لانه برضو بالنسبه لهذا الامر تكرر المهم الاعمال الصالحه في العشر. نعمل ايه في الاعمال الصالحه؟ ايه افضل الاعمال اللي نعملها في العشر بقى؟ نوصل للب الموضوع. تانية كانت مقدمة فضل الأيام وكذا. أفضل شيء الحج. قال لك ممكن تحجي أكثر من مرة في اليوم. الأجر يعني مقصود. أول حاجة هناك أعمال تعدل أجر الحج والعمرة. وذلك من فضل ربي علينا سبحانه الله. لمن تخلف عن الحج لعذر سبحان الله. لن يذهب ربي أجره أبدا. أول شيء المكس في المسجد بعد صلاة الفجر. قال لي كده ولو كان هذا الحديث ضعفه البعض من صلى الغداء في الفجر في الجماعة ثم قال يذكر ربي حتى تطلع الشمس. قيل كان له ذلك حجة وعمرة. البعض ضعف هذا الحديث. نعم هناخد برضه حديث أو حديث أخرى في الأجر اللي هو الأجر الحج. قال لك إيه؟ قال لك أخرج الإمام أحمد وذلك أيضا في صحيح الجامع أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مشى إلى صلاة المكتوبة في جماعة. طبعا هذا بالنسبة للرجل. من مشى إلى صلاة المكتوبة في جماعة فهي كحجة. من مشى إلى صلاة التطوع أيضا يعني قال الكهير فهي كعمرة أو كذا. المهم إن صلاة كأنها صلاة الرجل فين؟ في جماعة. نعم فضل آخر في صلاة العشاء والغداء في جماعة يعني تصلي، لأن الصلاة دي أصلا صلاة على المنافقين. ويقول هنا يقول في الحديث الذي يعني أخرجه مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ولا يصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم صلاة العشاء في جماعة؟ تعني الحجة بالنسبة للرجل، يبقى دي برضه من فضل ربي سبحانه. وصلاة الغداء هو الفجر في جماعة بعد العمرة كما جاء في صحيح مسلم. من الأمور التي تعدل الحجة جلوسك في مجلس العلم، حضورك مجلس العلم. يقول في الترجمة إنما آخر يعتبرني والحكم عن أبي همامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان كأدي حاج تامة حجته. تيجي تتعلمي يعني تجلسي مجلس كده يوم ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك، يعني شوف الأمر ربنا لم يحرمك من العطاء من فضل ربي سبحانه وتعالى علينا أبدا. قيل أيضا سبحان الله كما جاء في حديث الفقراء الذين ذكرناهم يعني أو ذكرهم من أذكر النبي صلى الله عليه وسلم. العمل الأول نحن بنقوله الحج، ده كنا ما نقدرش عليه، لكن أقول وأضيف إلى النقطة الأولى في الحج، إذا كنا ما نقدرش نحج نبدأ بالنية، يبلغ المرء بالنية ما لا يبلغ بالعمل كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. نفسك تحجي لكن ما فيش قدرة عندك لمن استطاع عليه سبيلا، وتتمني مشتاقة لا يضيع لك ربي ذلك أبدا. لا يبلغ المرء النية ما لا يبلغ العمل. قد تبلغ نية أني تحجيتي أكثر من إنسان ذهب وراح وقع في أخطاء وكذا، فأسأل ربي أن يكتب لنا جميعا الحج بنيتنا الصادقة لهذا العمل. النقطة الثانية من الأعمال الصيام، مستحب الإكثار من الصيام في أيام العشر، ولو صامت 9 أيام لكان ذلك مشروعا، لأن الصيام من العمل الصالح ولم يفعله حقيقة. البعض يقول النبي لم يفعله صلى الله عليه وسلم، وأنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، لكن أكد شيء أن النبي كان بيصومهم إيه؟ عرفة. لكن لو صام النبي 9 لكتب علينا إيه؟ لأنه كأنه كتب عليك أنه فرض، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يخفف عن أمتي، فصام اللي هو الصيام اللي هو عرفة، وكان ذلك الصيام فرض طبعا يوم عرفة دي يكفر إيه كما ذكر الحديث. نعم، ولكن سبحان أما الصيام إيه فالعمل فمن الأعمال الصالحة. لما تقول لك عدلين الأعمال الصالحة بتقول قيام الليل، بتقول الصيام، يبقى صيامك في 9 دول من الأعمال الصالحة التي تقربين فيها إلى الله سبحانه وتعالى. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم يجمعان النار 70 خليفة كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم. هنا حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عمل، يقول عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أبدي، يعني الصيام لا عدل له، والصيام جنة، وإن كان يوم صح صوم أحدهم فلا يرفض ولا يسقط. فإنسان له أحد شتمه أو ضايقه أو غضب منه أو قاتله فليقل: إني مؤمن صائم والذي نفس محمد بيده لا خلوف، فما الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يعني لو أنت صايمة في الأيام دي أو في أي أيام، ريحة فمك أطيب عند الله من ريحة المسك، وقيل يوم القيامة. هنا الصيام في حديث آخر: الصيام والقرآن أن لما تيجي تصومي يشفعان لك يوم القيامة. يقوم الصيام ربي: أي ربي، من أعطاه الطعام والشهوات بالنار فشفعني فيه، وأقول القرآن: من أعطاه النوم بالليل فشفعني فيه. فيأتي القرآن ويأتي الصيام يكون شفعا لك. مين هيشفع لك؟ ابنك ولا بنتك ولا مالك ولا؟ لا يشفع لك إلا عملك الصالح، فاللهم ارزقنا عملا صالحا يا رب العالمين. حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الواجب على ولدي. الحديث ما احنا ذكرناه امبارح. فالثلاثة دول دعوة كمان الصائم، دعوة فأكثر من أنها دعاء الصيام. بالنسبة بالنسبة للصيام يقول سبحان الله أيضا، يقول أكثر العلماء أو كثير منهم فضل الصيام هذه الأيام. يعني الناس كثير من الناس يقول إيه؟ لم يصوم من النبي صلى الله عليه وسلم فلا نصوم. لكن هنا قال ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف: وممن كان يصوم العشر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. تعرفين عبد الله كان بيسير على الطريق، فكان ممن يصوم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ويقول أكثر العلماء، عشان هيجيلك حد يقول لك ما تصوميش الأيام دي، ويقول أكثر العلماء أو كثير منهم بفضل الصيام هذه الأيام، ولا يعترض على هذا بما رواته السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط كما جاء في صحيح مسلم. أيوه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخف عن أمته لأن النبي صام عرفة. حديث آخر شرح في شرح مسلم أن هذا الحديث مما يوم كراهة صوم العشر، والمراد بالعشر هنا الأيام 9 من أول الحجة حتى نهاية اللي هو يوم الأخير اللي هو يوم إيه؟ عرفة. يعني المقصود كده في العشر اللي هما لأنه احتضان 9 أيام يعني. يعني لم يصوم العشر أنه لم يصمها لعارض مرض أو سفر وغيرهما، أو أنها لم تره صائما فيها، أو لاحتمال أن يكون ذلك لكونك ناتج بالعمل ويحب أن يعمله خشية أن تفرض على أمته. فاهمين المعنى اللي هو ايه؟ لماذا لو زي صلاة التراويح، كصلاة التراويح تماما. نعم، ومن حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. ولذلك هنا عقب ابن حلقة ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف لقوله: وكان ابن سيرين يكره أن يقال صام العشر، لأنه يوم دخول يوم النحر، يعني كأنه صام يوم العيد، هذا لا يجوز أبدا، وإنما يقال صام التسع، ولكن الصيام إذا أضيف إلى العشر فالمراد صيام ما يجوز فيهما اللي هم من عشر ذو الحجة. صوم يوم عرفة، في هذا العشر صوم يوم عرفة اللهم لا تحرمنا يا رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعد. شايفين المسلم يا بناتي ربنا بيمن على بيت، يجي رمضان كفارات ومنح من الله وعطاء من الله، وتيجي ليلة فيه خير من ألف شهر، وتيجي ليلة يغفر ربي سبحانه وتعالى فيه، ومن صامه من قام رمضان وصامه إيمانا وحسابا غفر له ما تقبل من ذنبه. وتأتي بعد ذلك العشر عشان يجيك يوم عرفات يكفر لك ربي سبحانه وتعالى فيه، من يكفر كده سنة قبلك وسنة بعد كما جاء في الحديث. ساعة من رحمة ربي يقول قيل في ذلك: جعل الصيام يوم واحد سوى مغفرة ذنوب سنتين. قيل: هذه السنين من الصغائر، أما الكبائر تحتاج إلى توبة وندى وعزم وعلم العبد وإقلاع عن المعصية. فإن شق علينا صيام التسع أيام من ذو الحجة فلا نحرم أنفسنا من صيام إيه؟ يوم عرفة وجزيل الأجر فيه، لأنه بيكفر سنة كما ذكرنا من الصغائر يكفر الذنوب، وأسأل ربي أن يعيننا على ذلك. يكفر السنة التي بعد، معنى أن الله تعالى يحفظه أن نذنب فيها، ربما يحفظك أنك تذنبي فيها. يقول أهل العلم: يكفر السنة التي بعد، بمعنى أنه تعالى يحفظك أن تذنبي فيها، أو أن يعطي من الثواب ما يكون كفارة للذنوب من الاثنين، أو أن يكفرها حقيقة لو وقع فيها، لأنه سبحانه ربنا قادر أن يكفر لك الذنوب الإيه؟ التي تلي ذلك كما جاء في قول العلماء. كل هذا من خير جزاء الصيام، ولذلك علينا الصيام وأن نكثر من الصيام في التسع أيام بما تيسر. إلا ما تقدرش تصوم التسعة تصوم يومين ثلاثة منهم، إلا ما تقدرش تصوم التسعة تصوم يوم ويوم فيهم، إلا تقدر تصوم التسعة يبقى فضل من الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. العمل الثالث يا بناتي في هذه الأيام اللي احنا بنجتهد فيها، يبقى أول حاجة قلنا إيه اللي هي إيه؟ الحج لأن أنا إيه يبقى ممكن قلت لك أرزك أو أمارس علم أو التوبة. الأمر الآخر اللي هو الثاني اللي هو الصيام. الأمر الثالث قتال يعني قراءة القرآن، لأنه أنت بقراءة القرآن تتحصلي على جبال من الحسنات تتحصلي فيها مع أي عمل. حسن الحرف عشر مثلا، لو جيتي بتتخيلي بقى لو جيتي قرأتي مثلا صفحة أو صفحتين أو ربع، لا ده أنا مش هقولك كده ربع، ده أنا أقولك هتاخدي في اليوم على الأقل ثلاث أجزاء ونص عشان تختم فين؟ عشان تعملي ختمة. لذلك العمل بختم القرآن في هذه الأيام المباركات. من قرأ حرفا الحديث من كتاب الله له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كل واحد من الحرف دول يعني لما تقولي ألف لام ميم تكتب لك كم حسنة؟ 30 حسنة. العمل اللي يبقى هنا قراءة القرآن، وليس لقراءة القرآن عدد أبدا. فضل قراءة القرآن، فمثلا عندما تقرأ البسملة شوفي لو تقولي بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرفا، لدي بها شوفي بقى 190 حسنة. لما تقولي بسم الله الرحمن الرحيم كتب لك 190 حسنة، 19 حرف في 10. شوفي الفضل من الله رحمة ربي سبحانه وتعالى. عندما تقرأ قل هو الله أحد بدون البسملة خلاص قرأتيها 47 حرفا، 47 حرف 10 يبقى كم حسنة؟ 470 حسنة. فتصبح سورة الإخلاص بالبسملة 66 حرف، بكل حرف 10 حسنات، فتحصلي قراءتي على 660 حسنة، 660 حسنة في قراءة كل النهار. أي فضل وأي رحمة وأي جود وأعطاء من الله عز وجل لا يعد القرآن شيئا. فإذا ختمت القرآن في هذه العشر فتقرأي في كل يوم ثلاثة أجزاء، بحساب أن كل حرف مثلا يشيل حرف 10 حسنات، تقرأي بقى بتعدل حوالي نصف مليون حسنة يومية، نصف مليون حسنة يومية، ذلك فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. أضف على هذه الأعمال المباركات الأعمال الأخرى اللي أنت بتعمليها، ده أنت لو قرأت الثلاث أجزاء اللي مش بيطريك تبقى كم من الملايين من الحسنات، وكمان عملتي معاها حاجة تانية، تصدقتي، أطعمتي الصائم، الصيام وكذا، والصيام لو لا عدا له. هنا ولذلك يعني قيل في الوزير فضل قراءة القرآن لا يعدله شيء. يعني قيل في بعض الأحاديث، يعني طبعا تعرفين كل ما ضاعها تعدل إيه؟ تنقل فضل القرآن لا يعدل الفضل، فضل قراءة القرآن لا يعدل الفضل أبدا. بالنسبة لقراءة القرآن نكون هم تنبيه هام لا يكون همنا أن نقرأ القرآن في أسرع وقت، لكن علينا أن نقرأ بتدبر وبتؤدب في الوقوف على الأحكام. ولا بدأتي آية رحمة نسأل ربي من فضله، ولا بدأتي آية عذاب نستعيذ من عذاب ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود لا تهز القرآن هدا، كده ما تبقيش وانت بتقرأي القرآن. أيوه نعم. ولا تنصروا مثلا الضب طمر الرضيع، تلك عادة كده تقرأيه بصورة، قفوا عند عجائبه، تدبروا القرآن يعني، وحركوا به القلوب ولا يكن همكم أحركم آخر الصورة، يعني المفروض نقرأه بتدبر. لما سئلت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كيف كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمع القرآن، قالت كانت تدمع عيونهم جزاكم الله خيرا، كان يعني من كثر تأثرهم بالقرآن كانت بتخشع قلوبهم فتدمع عيونهم. اللهم ارزقنا يا رب العالمين خشوع القلب تقشعر. نعم الجزء بهذه الطريقه ياخد مننا وقت تقريبا. والله يا بنتي والله انت بتقراي واحساسك كله مع القران نص ساعه نص ساعه ممكن جدا جدا، فبيبقى الامر ميسر بشكل من اعرف. ولذلك سبحان الله لما ذكر ربي سبحانه وتعالى فضل هذا القران قالت لما سمعت الصحابه كانوا الصحابه تدمع عيونهم وتقشعر قلوبهم كلما ذكر ربي سبحانه، كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الله منزل احسن الحديث كتابا من المتشابهه المنتسبه ثاني المقشعر من وجود الذين خسروا ربهم، وقال بعد ايه ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده سبحان الله ومن يضلل الله فما له من هاد. اللي بيهديه ربنا تحس هو بيقرا القران خاشع، يجلس مجلس يذكر فيه الله خاشع، اللي بيحب لا تجري اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، واذا تليت عليهم ايات زادت الايمان. كل ما تكوني جالسه مجلس يذكر فيه الله بقياس قلبك بقياس احساسك بالمجلس، لو جلستي مجلس يذكر فيه الله وتحسي وانت خارجه من المجلس انت اخف، قلبك اخشع، اقبالك على الله اكثر، اعرفي ان ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اذا خرجت وسمعت عن الله وحالك كما حالك اسالي ربي ان يرزقنا. ولذلك انظروا الى احوال القلوب، تبدا يعني انظري الى قلبك في ثلاث مواطن، متى؟ عند سماع القران، عند سماع القران، وعند حضور مجالس الذكر، وعند قيام الليل. لو ما وجدتيش قلبك اتاثر في الثلاث مواطن دول يبقى انت قولي اللهم ارزقني قلبا سليما. العمل الرابع الصلاة، يعني ممكن احنا نصلي صلواتنا وفروضنا، لكن لو عايزة تصلي تكثيري مثلا على سبيل المثال بعض الناس ما تصليش بين المغرب والعشاء، وكان من السلف الصالح من الصحابة من يملأ هذا الوقت بصلاة وبيعتبروه وقت ايه؟ غفلة كان بيصلوا فيه. ومنهم من كان يعتبر ان القيام يعتبر الصلاة بين المغرب والعشاء من قيام الليل، لأن الليل يبدأ من المغرب، فبتعتبري نفسك لو صليتي من المغرب والعشاء أنت برضو أقمت الليل. فشوف فضل ربنا يعني أشياء جميلة بتفتح للإنسان حياته فمضيعه. نعم ودود يتودد إليك بالعمل وبيقبلك عنده، بس العبد يتقرب والعبد يستزيد. فإلا أنت سبحان الله عندك الوقت بين المغرب والعشاء ولو صليت ركعتين أو أربع أو ست أو ما شاء الله عز وجل، حافظ شيء حفظ الجزء عامة، حفظ الجزء عامة وتباوع، حفظ الأجزاء التي سبحان الله شوفي كان لو تريد تصلي بها في الآية أو الأجزاء التي أنت حفظها، صلي بها في هذه الأوقات الغد التي يغفر عنها الناس قربا من الله عز وجل. بعد صلاة الظهر، أنت بتصلي صحيح أربع ركعات قبل الظهر أربع، بعد الظهر أربع لمن شاء، اثنين هي الحق فضل، البيت الذي يبنى في الجنة 12 ركعة، أربعة اثنين قبل الفجر، وأربعة قبل الظهر، واثنين بعد الظهر، ثم اثنين بعد المغرب، ثم اثنين بعد العشاء، هم دول ال 12 ركعة. لكن لو عايزة تستزيدي عنهم استزيدي، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يبقى نقول هنا بالنسبة للصلاة، العمل الرابع الصلاة، الصلاة علي كل النبي صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجدي سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. كل ما تسجدي سجدة لله رفعك عنده درجة، اللهم ارفعنا عندك، وحط عنك خطيئة. كل ما تسجدي سجدة لله إذا تكسري كطلب من الصلاة. انتوا فاكرين كنت بشوف بعضكم بيشوف واحد نام، بعض الناس بتبقى في سكرات الموت، خلاص في السكرات وهي لا هي منقطعه عن الدنيا، لكن والله يا بناتي سبحان الله يتوضا وضوء الصلاه ويصلوا صلاه الصلاه الصبح وهم في غفله وهم في غياب عن الدنيا تماما، لكن هم عاشوا على ذلك. اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا الوضوء والصلاه، الوضوء والصلاه. ولذلك هنا نقول الصلاة رفع بك السجدة الواحدة يرفعك بها ربي درجة وحط عنك سيئة، اللهم ارفعنا درجات يا رب العالمين. إذن استكفري من هذه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل ذلك الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث الذي رواه البخاري ومسلم في الصلاة: أرأيتم لو أن نهر بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات 5 صلوات هل يبقى من ضرره شيء؟ لا يبقى، خلاص كله اتغسل في جسمه. قالوا لا يبقى من ضرره شيء، قالوا فكذلك بالصلوات الخمس يمحو بها بهن الله خطايا. 5 صلوات حافظ عليهم واخشعي فيهم واجتهدي فيهم واسجدي لله بحق. وعايزه اقول لك نقطه هامه جدا في الصلاه، لو عايزه تدخلي الصلاه بخشوع قبل ما تدخلي الصلاه هي نفسك على تعظيم الله، ادخلي وانت بتعظمي اللي انت بتسجدي له، تعظمي مكانته في هيبه في قلبك. انا لو قلت لك انت داخله دلوقتي حد ذو شان هيمتحنك ولا هيضربك هترتعشي اوصالك. انا بقول لك ادخلي دلوقتي صلي، هتحسي مهابه الله هترزقك الخشوع في الصلاه، عظمه الله تقول استحضر العظمة الزرق. بصي كده، بصي كده بعينيكي في السماوات والأرض وتأملي صغيري كده قبل تدخلي الصلاة، قولي يا رب ما أعظمك سبحانك ما أعظمك. ادخلي وانتي شوفي عظمة الكون، عظمة مخلوقات ربي عز وجل، عشان تدخلي الصلاة وانتي ايه؟ معظمة الخالق، خاشعة من خلق السماوات والأرض، فيعظم في قلبك تقولي تدخلي. علشان كده احنا عايزين نصلي العشرة دول بصورة تانية خالص، احنا معظمين لله سبحانه وتعالى، خاشعين لله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا بل من حافظ على هذه الصلوات الخمس ليس له جزاء الا الجنة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات كتبهن الله على العباد، من جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن فرأى في الصلاة كان له عند الله عهد ان يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة. تقوليش بعد ما يموت الإنسان تيجي تسأليني بعد كده وتقولي لي فلان ما كانش بيصلي أصلي عنه، فلان ما كانش بيصلي أتصدق عنه، فلان كان ما كانش بيركع لله عز وجل. فنقول أن الصلاة صلة بين العبد وربه سبحانه وتعالى. وهنا أن واحنا بنصلي ننظر إلى في العبادة في عبادة الصلاة إلى كلمة آمين آمين. ما فيها من فضل كبير جدا. شوفي لما في الحديث الذي رواه البخاري يقول: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. لو وفق كلامك آمين بتاعتك آمين للملائكة كان من فضل رب عليك إنه غفر لك ربي بتقدم من ذنبك. يعني كل ما بتقولي ورا الإمام آمين يغفر لي عشان نلحقهم، ما تطوليش الاولى، الاولى دي تامين اللي هي مادة بدل اللي بتاعت قراءه ورش يقول امين دي ورش، لا احنا نقول ايه امين. امين ولا همزه بدل؟ لا همزه بدل بس حرفتين، بدل حرفتين بنقول امين. لكن بالنسبه لورش امين بعض الناس بتعمل ايه؟ تقول امين العكس المادة اللي هو المفروض انها تقول العكس. ولذلك هنا ننظر إلى أن من وافق وتابع الملائكة كان من فضل ربي غفر ذنبه. والله يا بناتي أبواب الرحمة مفتوحة وأبواب الفضل واسعة، لا بس من يعمل ومن يستجيب ومن يؤمن على الله ومن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك السبب عشان كده بنقول اللهم سددنا اللهم سددنا من احبه ربي سدده من احبه ربي وفقه من احبه ربي فتح باب الطاعه فصار فيه وكان عونا لما ينظر ربي لقلوب العباد وهو المطلع عليه وهو الذي يعلم بها من يستحق الهدايه يهديه ومن على الضلال اعملوا ما شئتم لانه لن يدعو الى نفسه من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء يعني كل نفس بما كسبت كل واحد يعمل لنفسه نقول هنا بل ننظر الى الذكر بعد الصلاه كثيرا ما نترك الذكر بعد الصلاه جدا كثير تعرفوا ليه يا بناتي لاحظيها في نفسك كلنا بنلاحظها في انفسنا تبقي بتصلي صليتي السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم وانت لسه قاعده في مكانك يجي لك الشيطان يقول ايه؟ حد يخبط على الباب التليفون بيضرب يسيب حاجه على النار انت فاكره ان كان في حاجه انت افتكرتيها دلوقتي هكذا الشيطان يخرجك الشيطان من الاذكار بعد الصلاه لانه يعلم ان لها فضل كبير جدا عند الله سبحانه وتعالى زينك يكون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر فضل الذكر بعد الصلاه ما تجيش من مصلاكي ابدا ابدا ما ترفعيش رجليك من مصلاكي ابدا الا اذا انتقلتي مكان لانك تعبانه في الارض مثلا عايز تقعدي تسندي لكن ما زلت بتجيبي الاذكار يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل الحاجات دي انا اجتهد ان انا اعملها في العشر يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء فقراء الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا في المدينه الكلام ده ذهب اهل الدخول من الاموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي لان الصلاه كانت فين يا بنات؟ لما صلوا في المدينه ويصومون كما نصوم ولهم فضل من اموال ليحجوا ويعتبرون باموالهم ويجاهدون ويتصدقون واحنا ما معناش يا رب نعمل ده كله يا رسول الله نعمل ده كله قال الا احدثكم بامر ان اخذتم به ادركتم من سبقكم ومن لم يدرك ولم يدرككم احد بعدكم محدش الحق ابدا وكنتم خير من انتم بين كنتم خير من كل الناس يعني إلا من عمل مثلكم قال لهم إيه؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 يعني تخيلي أفضل من إنك تنفقي الذهب والفضة إنك تقعدي تسبحي وتكبري وتحمدي وإحنا أول ما بنصلي بنعمل إيه؟ نجري كأن الشيطان لا كده عمل وخز كده تروحي لنفسك رحتي جارية ليه؟ لأنه يعلم ان قالوا كده الفقراء قالوا دول سبقونا بالصدقه شوفي شايفين التسبيح والتحميد والعمل ايه اللي هو دور الصلاه عدل ايه عدل الحج وعدل الصدقه وعدل كل الطاعات اللي هم ذهبوا بها الاغنياء اذا احرصي كل الحرص في العشره دول ان انت ما تمشي من مصلاكي ابدا والا وانت مخلصه اذكار الصلاه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بل لا نضيع نافلة اللي هي ايه؟ ما من عبد مسلم كما جاء في الحديث يصلي في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة إلا بني له بيت في الجنة اللي هم سنن الصلوات يعني وانت بتصلي احرصي لو فات منك حاجة من ال 12 ركعة دول اقضيهم افرضي الوقت كان فيه ما سمحلكيش تصلي السنة القبلية في الظهر صليها بعدين فاتتك صليها في اي وقت المهم تقضي المهم كل يوم احرصي ان يعني يكون لك بيت في الجنه يومي بال 12 ركعه احرصي وجددي العهد مع الله ان ربنا يعينك في الايام العشر دول ان انت تحرصي على بيت يومي في الجنه بيت يومي في الجنه في حاجه اخرى لك بيت في الجنه ايه بقى هي؟ لو قرأت كل والله وحكاه 10 مرات لو قرأت كل والله وحكاه 10 مرات الحديث الصحيح يبنى لك لو انت عايزه تبني بيتين اهو وكرري 10 مرات يبنى لك في بيت بمجرد القراءه كل والله 10 نعم لا اه صلي بعد العصر يعني هو في وقت القراءه صلي اقضي عليا اقضي عليك اقضي عليك الان هو اسم النبي صلى الله عليه وسلم قضاه قضاه يبقى بل ننظر الى فضل الصلاه النافله وبعدين هنا يقول عن النساء حديث عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثاب الامر يحتاج مصابره يا بنات، يعني محتاج جهاد، محتاج جهاد. انا ارى ان كثير من اللي بيمشي على الطاعه، طب بصي كده احوال الناس اللي بيمشي على الطاعه، بتبقى ماشيه على الطاعه على الطاعه، وعين يجيبها اي حادث، مثلا حادث زواج ولا حادث اي حاجه، ولا البنات اللي بيتجوزوا حديث عهد طبعا بيوصل لي بقى حادث زواج ولا حادث حمل ولا حادث، تبصي تلاقي حالتها بقى ايه، تبتدي الطاعه تبتدي. احرصي على الاقل على الامور اللي هي ايه، اللي هي شوفي ما عشان كده النبي بيقول لك صلى الله عليه وسلم يقول من ثابر، يحتاج مثابرة واجتهاد، من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة، ده غير البيت اللي في الجنة، دخل الجنة 4 قبل الظهر وركعتين بعد، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر، إلى السنة المؤكدة اللي هي مع الصلوات المشروعة، بل ننظر إلى ركعتين الفجر، احرصي عليهم. لو تعرفي فضل الاقتصاد ركعتين الفجر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، قال ركعتا الفجر اللي هما السنه خير من الدنيا وما فيها، امال الفجر نفسه. انت قاعده كل يوم تصبحي تصلي الفجر لما الشمس تطلع، يعني كده ترضي ربك، يعني كده ترضي ربك ان سبحان الله يعني تحشري مع المنافقين، اثقل صلاه على المنافقين. فالنخشى ان نتشبه به، يبقى المفروض الانسان يحرص ان هو يصلي الفجر في وقته. لان برضو بذكرك انا لو قلت لك معلش الساعه كام الفجر دلوقتي يا بناتي؟ الان 4:30، اربعة تقريبا يعني كده. لو قلت لك 4:30 بالضبط، انا جايه لك بسياره عشان اخدك اروح بديكي فسحه، هتقولي لي مش هنام طول الليل، انا منتظراكي، اصل دي فسحه، مع ان الصلاه فسحه لقلبك، مع ان مفيش حاجه والله الذي لا اله تسعد القلب مثل القرب من الله. انت بتستغصني في الله، بتضمني على نفسك بفسحه القلب بالطاعه، بالشيء اللي سبحان الله يسعدك يسعد قلبك، اللي هي سبحان الله فسحه قلبك وراحه قلبك. هنا نرجع مره ثانيه نقول ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، فكيف بي الفريضة، بل المحافظة على النوم قبل الظهر وبعد، وحرم الإنسان على النوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، وقيل 4 قبل العصر أيضا. العمل الخامس يا بناتي اللي هو الجميل قيام الليل، اسألي نفسك كده، كلنا نسأل نفسنا، هل أنت حريصة على قيام الليل؟ قيام الليل سمة الصالحين، ما تدري إنسان يكون عمله صالح ولو ساعتين أنت تصدق يا أبي قيام الليل، أقول لك لا والله ما صليش، مش ممكن، مش ممكن، لأنه دأب الصالحين، دأب الصالحين. تخيلي أنت بغضوتك بالنهار، هل يحيي قلبك إلا الركعتين اللي أنت بتصليهم في قيام الليل؟ إزاي ينام قلبك وأنت الناس سبحان الله الناس اللي قايمه تنادي ربها، تنادي ربها وانت نايمه. وبرده لو قلت لك في دلوقتي في الوقت ده في حاجه تهمك، لو جالك برده الباص بتاعك عشان ياخدك لان السفر هيبقى الساعه كده الفسحه، هتقولي اقيم مش هنام، انا منتظره، مش هتنامي فعلا ولا بيحرص. حتى لما كنا مسافرين حتى العمره او كذا، بتيجي في اوقات العربيه بتيجي في وقت زي كده بتنامي، عمرك ما بتنامي، فكيف وانت المفروض يا ركعتين مثلا تقومي لتنادي ربك؟ هل من تايب بتوع عليك؟ هل من مستغفر اغفر له؟ هل من سائل ربتين؟ كل 3 أسئلة من رب العزه يوميا يتودد اليك، اين انت من هذا البد؟ فين انت من البد ده؟ رب الكريم من فوق عرشي سبحان الله قيل يتنزل الى السماء الدنيا في سوره الليل الاخير، بيسأل العبد الفقير، يا عبد يا فقير يا اللي خلقتك وغني عنك، ربي غني عنك، مالكش مسألة عايزها؟ هل من سائل أعطيه؟ هل من مستغفر أتوب عليه؟ يا سلام على البت، ما هذا البت؟ إيه الرحمة دي؟ ما هذا الفضل؟ والناس نايمة لا تدري هذا البت ولا تدري هذه المنايا. طبعا تكتب لك وتكتب تكتب لك ان انت كنت تعبانة وكنت اليوم ده بتقيمي، لكن مرضك منعك في الليلة دي، فتكتب لك كما كنت معافاة. تكتب، لان المريض يكتب له عمله لو هو مريض خلاص كتب له. المساس. والمساس شوف، ولذلك كنا نقول العمل الخامس قيام الليل. قيام الليل من الاعمال الصالحة. اذا كانت تستحب في كل الايام ففي العشر اوجب. ولذلك ولكن ينبغي عدم تقصير ليله العيد بالقيام. بعض الناس تقول قيام ليله العيد. قال ابن رجب هي لطائف المعارف، اما قيام الليل العشر مستحب، واستحبه الشافعي وغيره. يعني انت بتقيمي في كل الليل، ففي العشر طبعا هتقيمي عادي لان انت دافك. ولذلك قيل ثبت عن سعيد بن جبير كان في سنن الدار سند الحسن انه كان اذا دخل العشر اجتهد اجتهاد شديد ما يقدر عليه ابدا. يعني بالنهار مجتهد وبالليل ايه؟ مجتهد. نعم. روى عنه رحمه الله انه قال، خلي بالكم من النقطه يا بناتي، روى عن سعيد بن جبير ده كان عابد يا بناتي، كان عابد. روي عنه انه في العشر قال ايه؟ قال لا تطفئوا اسركم ليالي العشر لانه تعجبه العباده فيه. يعني طول الليل كان عامل ايه؟ كان مقيم. لا بس ست بلاش تقيمي طول الليل، نامي واظبطي منبهك قبل الفجر بقليل وتكتب لك اثرا في اليوم ده، كل ليله يكون لك اثر يكتب اسمك في هذه الليله. لا تطفئوا اسركم ليالي العشر لانه كان تعجبه العباده. قيام الليل قال لي جمع خصال الخير كلها. ليه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين. من خلق الصالحين مش ممكن تجد إنسان صالح كما ذكرت لكم ما بيقومش الليل، مش ممكن، لازم يكون له قيام الليل. لأن ما شاء الله لا قوة إلا بالله من فضل ربنا إن جعل قيام الليل متسع. أنت عند قيام الليل، بعض السلف يقول صلاتك بعد المغرب من قيام الليل، ونقول والبعض يقول قيام الليل من بعد العشاء، ولكن من بعد في هذا الوقت قسمي الليل ثلاث اوقات، من اول المغرب لحد الثلث الاول والثلث الاوسط والثلث الاخير، قسميهم. عايزه تصلي بعد قيام الليل على صلاه العشاء قيام الليل وتنامي وتصحى الفجر جائز، عايزه تستيقظي في النصف الاوسط جائز، عايزه ما كنتيش نمتي وقبل ما تنامي صليتي قيام الليل لانك صليتي جائز، عايزه تنام وتظبط المنبه بتاعك وذلك افضلها، وتصحي في ثلث الليل الاخير تنادي ربك او تصلي ركعتين او تصلي بعدهم الوتر والعشاء وذلك افضل. ومن الليل الا قليلا نصفه او نصفه قليلا. وزدت عليك القران ترتيلا. عليكم بيقوم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فانه تاتوا الصالحين قبلكم وهو قرب الى ربكم. اللي عايزه تتقرب من ربنا تقوم تصلي قيام الليل. مين فينا مش عايزه يتقرب؟ لا احد. قربة من ربكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكفر بالسيئات ومن هال الاثم. قيل يا بناتي كمان ايضا ان سبحان الله يذهب المرض عن الجسد، يذهب المرض عن الجسد ويقوم القوه، يقوي البدن. علشان كده لما يجي في دلوقتي كده في الابحاث العلميه والكلام ده كله، لو انتم ليكوا باع في هذا الامر شوفي كده لما تدخلي كده الاجانب دلوقتي بيعملوا ايه؟ يستيقظوا في الثالثه كده عند الفجر، ما يعرفوش عن الفجر ولا غيره، يستيقظوا عشان يعملوا ايه؟ يدربوا رياضه ايديهم كده كده، بيتوا ظهرهم وارفعوا ظهرهم، بيعملوا اللي احنا بنعمله قرب لله. حاليا ثبت علميا ان الوقت ده وقت بيحصل فيه اللي هو ايه؟ سكتة الدماغ وامراض وكذا وكذا وبيسكر. فالوقت ولذلك هم اكتشفوا كده، فابتدوا يصحوا في الوقت ده عشان يعملوا الرياضه بتاعتهم وقت ويرجعوا يناموا تاني. فبتصحي عشان يتخلص من السموم، يتخلص الجسم من السموم، يتخلص والرياضه دي بتاعته. احنا اعطانا ربي طبيعي وكمان اثبنا عليها وقال انها مكفره للذنوب وانها قربة لله عز وجل، وقال انها مذهبه للداء عن الجسد. واحنا بنفتكر شوفي قال مذهبه للداء عن الجسد، قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا بعد كام قرن لما قالوا مش عارفه مين ومين قالوها بره ابتدوا يقولوا ياها، طب نصحى بقى نلعب رياضه ولا نعمل ايه؟ لا اصحي صلي، استيقظي لصلاتك. مين يا بنتي؟ صلي يا بنتي، صلي اقربي من ربي سبحانه وتعالى. هنا بل فضل ربي سبحانه وتعالى. قيل في من قام الليل كما جاء في الصحيح في الجنه غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها بمين؟ للي بيأكلوا الأكل، يبقى انقطع الطعام وأفشى السلام وصلى الأسياء. غرف من اللؤلؤ يرى ظاهرها من باطنها، باطنها من ظاهرها، يعني تتراءى لكم كالكوكب الدري كده. شوفيها كده لما نشوف الغرف من فوقنا بقى، مين اللي بقى في الدرجات العليا واحنا شايفينه كده قاعدين، نقول ليه ما عملناش؟ طب ليه ما اجتهدناش؟ تتراءى لكم. لمين الغرف العليا دي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لمن أطعم الطعام وأفشى السلام. ما يقابل حد والسلام عليه، مش لازم هو يقول بيسرع. بعض الناس بتزعل قوي لو ان كل مره تسلم عليك وانت بتسالي، طب انت مش بقى ما هي المره اللي فاتت قالتلك سلام عليكم، انت بقى المره دي قولها سلام عليكم. وتيجي مثلا واحده تقول انا كل مره بقولها سلام عليكم، ما بتفكرش تقولي سلام عليكم، مش مهم تقولي ده في نقطه مهمه يا بنتي، ده لك غرفه، انت مش عايزه غرفه، انت عايزه الاجر على طول في الدنيا ومش عايزاه في الاخره. سبحان الله، لمن اطعم الطعام؟ بأكلهم بتأكلنيش، أكليه أعطيه. لمن أطعم الطعام وأفشى السلام يعني نشره وصلى والناس إيه؟ أيوة الناس نايمة في وقت معين كده، تجد يغيص غيصة غيصة وفجأة تلاقي الناس حصل لها إيه؟ عن صلاة القيام تجد الناس في سجود شديد، ناموا بقى، ناموا، هو إبليس إبليس، ناموا بقى، أصل ده وقت النزول لهي، ده وقت ليه خصائص، ده وقت من يقوم يناجي ربي، من أخصهم ربي بهذا المناجاة، اللهم ارزقني وإياه هذا الفضل يا رب العالمين. إذا نحضر العمل السادس بلك الذكر والاستغفار. شايفين كم فضل من الله عز وجل في الأيام دي ممكن نجتهد فيهم؟ الذكر والاستغفار، الذكر والاستغفار مشروعان طوال السنة طبعا طول الوقت بين ونهار. لكن يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن الله لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا، صلاة الصبر، وجعل الأمين عذرا غير الذكر. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في الذكر أنه لا ينتهي أبدا، ولم يعذر أحد في تركه إلا مغلوبا على عقله، اللي فقد عقله ولا يترك الذكر. فزي قال ربي سبحانه وتعالى فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال يا ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كل شيء محدود إلا الذكر. تعرفوا ليه يا بناتي؟ لأن كل شيء ممكن لما تيجي تصومي كتير كتير بتحصل لك إيه؟ بتنهدي برضو، تبقى عايز تاخدي راحة ترجعي تكملي. لما تصلي برضو هيحصل، عايز تاخدي راحة في كل شيء إلا الذكر. لو قعدتي ليل نهار تتكلمي تذكري لذلك مش بتعب أبدا. ممكن اداء المباحات مع الذكر، لان ممكن طبعا لانك حتى وانت بتدي الاشياء المباحه يعني تطبخي او تعملي شغل بيتك او توضبي حاجه في بيتك او كده ولسانك قاعد لا يفطر عن ذكر الله عز وجل. تسبقي، خليكي من السابقين. سبحان الله، والله يا بناتي اللهم ارزقنا. في ناس والله لا تفطر شفايف من الحركه، اللهم ارزق. والله ارى ناس، والله ارى ناس انظر اليهم كده اقول الله اجعلهم من السابقين، شفايفهم دي لا تفطر عن الكذب. ما شاء الله القدير، ما شاء الله القدير. كنت بالحرب من سنين وكانت معي امراه مسنه، كنت لا تري هذه المرأة أبداً وتتكلم في أمور من أمور الدنيا كده. أنا أعرف علاقة يعني خاصة، مفيش عندها، ما عندهاش وقت، ما عندهاش وقت أبداً. يعني لو مثلاً حتى كانت في عمر لو راحت مع واحدة وتأخرت معها عن الساعة مثلاً، يعني وقتها مثلاً مع القيام مثلاً يبتدي من الساعة مثلاً 11 أو 12، لو حتى أخرها في الطريق تقول كده ده انا ضعت خلاص، ضعت يعني، هي ضعت كده لانها كانت مجتهده في الذكر. واذا جلست بقى لسان ما شاء الله كثيرا. فمرت امراه يعني اخت من امامنا كده سعوديه، فظلت تنظر اليها ست دي مسنه كبيره جدا شايفه لي تزيه، فراح مخطط عليها كده قال لها انا لا اعرف اسمي لكني أحب الفلان. تعرفي ليه بتحبيتها؟ بحبيتها فلان لعلها تحشر معها. نحن نتمنى أن نحشر مع المقصرين، نحن نتمنى أن نحشر مع الصالحين، وأسأل الله بأن يجعلنا من الصالحين الصادقين، أن يرزقنا الصدق مع الله عز وجل، أن يرزقنا الخوف من الله عز وجل، أن يرزقنا التوبة الدائمة، أن يرزقنا تصحيح النفس الدائم، أن يرزقنا محاسبة النفس، أن يرزقنا العمل الذي يقربنا من الله عز وجل، أن يرزقنا ذكر لا ينقطع أبدا عنا زي ما كنا نقول العمل السادس الذكر والاستغفار. الاستغفار يا بناتي، الاستغفار باب من أبواب سبحان الله. ذكر في النسبة لفضل الذكر أفضل كثير من أنفاق الذهب والفضة، وخير لكم أن تلقى عدوكم فتضربوا، يعني من الجهاد في سبيل الله. قال لهم ألا أنبئكم شيء أفضل من كلهم؟ قالوا بلى رسول الله، قال ذكر الله. يعني وانت قاعد تذكر الله كده كأنك خارجة معاك حاجة مليانة ذهب وفضة وعلى تنفقي بيها. لا، أنت ما عندكيش ذهب وفضة تنفقي، لكن أفضل عند الله يا حبيبتي في الله جاي لك باب واسع من العطاء من ربي، أفضل من فضل، أفضل من إنك تنفقي ذهب، تنفقي الفضة وتجاهلي في سبيل الله. كثر ذكر الله عز وجل. وأنجى لك من عذاب الله، ما في شيء أنجى لك من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله. ولذلك سبحان الله، شوف كل اللي في الحديث عن حديث عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ساعة، ما من ساعة، ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر فيها ربي إلا تحصر عليها يوم القيامة، يوم الحسرة، يوم التغابن. عشان كده سمي يوم التغابن يا بناتي. هنقول يا ده انا مغبون، ده انا ريت كنت، يا ريت كنت عايزه برد. ما فيش، انت بتلبسي ولادك مش مشكله، سبحي استغفري، بتطبخي بيتك الصبح استغفري، بترتبي بيتك استغفري، انت في عباده. طول ما عنديش وقت اقرا القران دلوقتي مش مشكله، بس عارف وقت الذكر وانت بتعملي على شغل بيتك. ربي سبحانه وتعالى ترك لك ذلك الفضل الذي لا يعدل الفضل. ولذلك هنا سبحان الله كما ذكر ربي: واذكرها في ايام ايه؟ معنى لا ينقطع ذكرك عن هذه الايام، اللي هي قالك برضه من ايام المعلومات دي، قالك ايام التشريق، قالك الايام المعلومات ايام العشر عند جمهور العلماء، والايام المعلومات قالك ايام التشريق التي جاء به واذكرها في ايام المعلومات، قالك الايام المعلومات، المعلومات اللي هي ايام ايه؟ العشر، المعلومات اللي هي بعد كده بعد الثاني يوم الحج. مما يدل ان احنا فيهم ايه بقى كمان؟ ان افضل شيء في الايام دي الذكر. نعم نعم. مما يدل على استحباب التهليل والتكبير والتحميد في الايام العشر، يبقى من ضمن الاعمال اللي الصراحه انت بتعمليها هي بقى التهليل والتكبير والتحميد في الايام دي. يقول تسبح طبعا: ما من ايام اعظم عند الله ولا احب الى الله من فينا من ايام العشر، فاكثروا فيهن. نعمل ايه يا رسول الله؟ اكثروا فيهن من سبحان الله، الحمد لله، ولا اله الا الله، والله اكبر، سبحان الله، الحمد لله، ولا اله الا الله، والله اكبر. يقول البخاري رحمه الله عليه: وكان عمر رضي الله عنه يكبر في الركوبة بتاعته بمنى كانت منى، فيسمعه اهل المسجد فيكبرون ويكبر اهل الاسواق حتى ترتج منى من تكبير عمر رضي الله عنه. وكان ابن عمر على نفس الدأب، وابو هريره رضي الله عنه: وانت ماشيه في بيتك كبري، وانت ماشيه في بيتك قولي لا اله الا الله اكبر، لا اله الا الله، الحمد لله، سبحان الله. رايحه جايه بيتك كده وانت بتعملي شغل بيتك العشرة دي بتحيي سنة ماتت عند كثير من الناس، أحياء سنة ماتت عند كثير من الناس، إن أنت تكبري وممكن ترفعي صوتك طالما ما حدش موجود معاك في بيتك. يعني كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران وكبر الناس بتكبرهم، ارفع صوتهم يعني. قيل وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر منى تلك الأيام خلف الصلوات، التكبير خلف الصلوات، وعلى فراشك كنت نايمة، وفي المكان اللي انت ساكنه فيه، وفي مدرستك، وفي ممشاك، كل الايام وانت نازله رايحه لبيتك، وانت نازله رايحه مسجدك، في سر طبعا ما تمشيش في الشارع بقى وانت جايه المسجد، وانت ماشيه تقول الله اكبر، مش عارف كبر مثله، لا ما ينفعش ان انت صوتك ايه؟ يعلو كده. يقول البخاري ايضا: كانت ميمونه تكبر يوم النحر، وكان النساء يكبرون خلف، يعني واحد كان اللي هو واحد عثمان وعمر بن عبد العزيز، كانت ليالي التشريق، ليالي التشريق اللي هي تاني يوم ايه؟ العيد يعني. وكانوا مع الرجال، فالرجال كانوا مسبق في المسجد فعلوا، وكذلك النساء الصوت الخفيف. وكان عطاء الأجر واحد يكبر في العشر في الطريق وفي السوق. وقال جعفر بن سليمان رأيت ثابت البناني يقطع حديثه في مجلس العلم ثم يقول، يعني فبدي مجلس العلم وبعدين يقطع الحديث ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. وقال أيضا إنها أيام ذكر، يقطع الحديث يقطع الدرس ويبتدي يعمل إيه؟ يكبر اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال جعفر بن سليمان أيضا ورأيت مالك بن دينار يفعل ذلك كما جاء في تنبيه الغافلين. ولذلك علينا أن نحيي هذه السنة التي ضيعت في أزمان فكانوا ننساها. أسأل ربي أن يجعلنا من أهل الصلاح الذي يعيد هذه السنة، سنة الإيه؟ التكبير والتحميل والتحميل. العمل الصالح السابع يا بناتي التخلق بأخلاق الإسلام. يقول ربي سبحانه وتعالى من أدل العبادات حسن الخلق، فبما رحمة من الله لن تلم ولم تخوف غليظ القلب لن تظلم. إذا إزاي الإنسان يكون قدوة حسنة لمن حوله؟ إزاي يكون بشوش؟ إزاي يكون يعني سبحان الله ما تكونش مع بعض الناس تكون مصاري النكد، يعني ما تقعدي مع حد كده ويعمل إيه؟ يبقى هم يعني هم نكد على طول، نكد يعني إيه؟ نكد عكنانة يعني بيسعد نكد. ابتسمي تبسمك في وجه أخي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الابتسامة من بشاشة للناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله لا تحشا ولا متفحشا. ويقول تبسمك في وجه أخيك صدقة لك بالسلسلة الصحيحة. ف يعني طبعا وانت مع أختك تبسمك في وجه أختك، مقصودي أختك، ها مش مقصودك ان انت ماشيه في الشارع على قد كل اللي في الشارع، لا يعني انا قصدي طبعا تبسمك في وجه ايه؟ نعم المعامله الحسنه النصيحه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقديم النصيحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمن يا رسول الله؟ قال عليه الصلاه والسلام لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين ولعامته. وهذا يعني ان الذي لا ينصح يكون ناقص الدين، ولكن المصحف ان يكون برفق ودين لا بشده ولا عنف. فالرفق ما كان في شيء الا زانه وما نزع في شيء الا شانه كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ننصح اخوتنا واصدقائنا ونرجو منهم ان ينصحونا، فقد لا يرى الانسان عيب ولكن غيره يرى عيب. كان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه يحس اصحابه يقول لهم انصحوني، فالصديق مراد ايه؟ اخوه. نعم هو النصيحة. ويدعو يقول ويدعو لمن أهدى إليه عيوب نفسه. كان سيدنا عمر هكذا يحب اللي بينصحه ويدعيله أنه لمن أهدى إليه عيوبه. شوفي النقطة التي تلي ذلك، إماطة الأذى عن الأعمال الصالحة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. إن يعني افتكر في قصة هذا الرجل الذي نزع غصن الشوك من طريق غصن شجرة من طريق المسلمين، قال لي غصن الشوك من طريق الأطريق، إما كان في شجر وقطعه أبقى، وإما كان موضوعا فأماطه وشكر له الله به فأدخله الجنة بإماطة الأذى. وإحنا تبصي تلاقي الواحدة بترمي من بلكوناتها وبترمي من بيتها وترمي زبالتها بره بيتها عشان الناس تتأذى بيها، وترمي أي حاجة سبحان الله الناس تأذي غيرها، تبصي تلاقيها عايزة تنظف عندها وتأذي غيرها. لا حول ولا قوة إلا بالله. أذى، إماطة الأذى عن الطريق صدقة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والحرص على ذلك يكون سببا لشكر الله للعبد وله شعر الايمان. الايمان يضع صبور البدن ادناها اماطه الاذى عن الطريق. يعني من الايمان انك ما تيجي انسان ما تقولش كذا الانسان ده ولو بكلمه الاذى. ولذلك اماطه الاذى هنقول عن الطريق، المقصود هنا طريق المسلمين، يعني ما تاذيش المسلمين باي صوره من الصور، اي صوره من الصور. أن تبعدي الأذى عنهم لك صدقة وتكتب لك الجنة بهذه الإماطة. طب لو أنت أذيتيهم بقى يحصل إيه بقى؟ بالعكس بعض الناس سبحان الله تظن إن هي بتأذي وتظن إن اللي قدامها مش يقدر على إنه يرد كيدها فتتمادى في أذاها مثلا أو كذا. نقول إماطة الأذى صدقة، فكيف بالإتيان بالأذى؟ النقطة التي تلي ذلك من الحاجات التي ممكن تعمليها في العشر قضاء حوائج الناس المسلمين. اكتر خير هذه الايام من تشغيل الفقراء وحواجي المحتاج وسعيد تبديل الكرة بذل الشفاعه الحسنه يعني تحقيقا للمواده التي بين الناس. وهذا صريح الانبياء، الانبياء كانوا بيعملوا كده، فاسالوا بان يكون لنا قوه حسنه. حسن المعامله، بقاء الكلفه، بذل العباده، بذل المعامله الحسنه. موسى عليه السلام لما ورد امام مدين عمل ايه؟ وجد امه من الناس السوف وجع عين ايه؟ المرتين الجزمان. لما شاف البنتين دول كده ضعفاء قال لهم ايه ده؟ ايه اللي جايبكم في وسط الرجاله كل الناس دول؟ تنحوا كده شويه الا ايه؟ هو موسى التقى امر خطب جلل يعني ما سابهمش ما سالهم ما مسكتش عنهم وقال لهم كنت بشري كده ما خطبكما واقفين على جنب ليه كده؟ قالوا له ايه؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء. نمرة واحد اما يمشوا لاننا نتكسف اننا ندخل في وسطهم كده. وابونا السبب ان ابونا شيخ كبير ما يقدرش يعني يسقي، فاحنا جينا كبنات عشان نعمل الامر اللي ممكن ابونا بيعمله. فسقى لهما، قالوا له بعينك تنحوا انا اقوم مكانكم. مش لما تيجي بقى تبص تلاقي واحد راكب في اتوبيس وواحده راكبه ست عجوزه وتعبانه ومركانه يا عيني مش قادره واقفه ظهرها هو قاعد الولد قاعد ما شاء الله شاب حيويه وكذا وكذا ولا هو هنا سبحانه او مسجد واحده وهتقع ولا واقعه ولا اين العون؟ فين المغلة؟ فين المعونه؟ اين المروءه؟ فين المروءه؟ فين الشهاده؟ موسى كان شهم فسقى لهما ثم تولى الى الصيد بعد ما سقط وقال رب اني لما انزلت اليهم فقال رب اني لما انزلت اليهم من خير قدير. وكان النتيجه ايه؟ في الدنيا والاخره. تيجي بقى البنت بقى من الادب وحتى تحكي لابوها احنا النهارده لقينا يا ربي يعني رجل شهم حصل كذا وكذا وكذا. قال لهم عشان اجازيه على عمله الجميل ده. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك إيه؟ يجزيك أبي عمان سقيت لنا. يعني عايز أشكرك أنت عملت عمل جميل جدا إن أنت ما خليتناش ندخل في وسط الرجالة إن أنت كنت شهم خدنا على جنب وكنا مستحيين ندخل كده وقمت بالمهمة اللي كانت تقوم بها الرجال لأن أبونا ما يقدرش ما عندناش حد ما عندناش ولد وابونا خلاص ما فيش يعني احنا ما عندناش حد يساعدنا. فين الشهامه؟ اين الشهامه؟ فخلق ده جميل يا بناتي، خلق الشهامه ده خلق جميل جدا. فكانت سبحان الله موسى لما ورد مدام كما ذكرت لهم لانه لقى اثنين مستضعفتين قال لك موسى رفع الحجر عن البيت. الحجر كان تقيل جدا يحتاجوا رجال فرفعه موسى بقوه وراح ايه يعني وسقى لهما. وكان في ذلك موسى شهما وكان في ذلك موسى دليل قوي وكان في ذلك موسى انه دليل امين. ما كانش عايز اجر ولا كان عايز يعني يتكلم وياخد ويدي بقى كلمتين واتنين. ما خطبوكما؟ ليه بتعملوا كده في نفسكم؟ قالت انا نسقي حتى يصدر الرعاء. وكلام مختصر معلش يا اخويا والنقص بتحكي بقى حكايه طويله تعال بحكي لك القصه والله لا لا لا لا لا لا ادب ادب الحوار يا بناتي ولا اتضعنا بالصوت ادب الحوار ان انت لما هيبقى في امر خلاص اقتصدي في السؤال والمساله وما تقعديش تطولي وتحكي وتجيبي من اول ومن بعيد لا لا لا لا على فكره نعم فما قل وذلك في المساله هي البنت البنت ما قل وذلك وكذلك موسى ما قل وذلك. فكان في يوم عشان كان في شهامة قضاء حوائج المسلمين هنا في قول خديجة رضي الله عنها عندما تعداد تقول في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم حبت فيه ايه؟ حبت في الرسول صلى الله عليه وسلم خديجة حبت في النبي صلى الله عليه وسلم كل خلق جميل لن تتصل الرحمة وتحمل كم وبتكسر المعلومة اللي ما عندوش بتديه طعيمة وتقضي الضيف وتقوم بحق ضيفك حتى القيامة، وتعين على نوائب الحق وتعين الناس على ما هم فيه. يقول جابر رضي الله عنه ما سوي إلى رسول الله صلى الله عليه شيء قط وما أشلا، يدي على كل سبحان ربي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، منهج صار عليه صحابتي، منهج صار عليه صالحون. كان أبو بكر الصديق بيعمل إيه عشان يبقى نافع للحي؟ كان أبو بكر الصديق يحلب الحي أغنمهم، قصة جميلة جدا يا بناتي. كان بيحلب للناس قبل ما يبقى فلما بقى يعني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحلب للناس أغنمهم، فلما استخلف قالت جارية منهم الآن لا يحلب، فقال أبو بكر بلى وإني لأرجو أن أغيرني ما دخلت فيه أبدا بشيء كنت أفعله. وكان عمر رضي الله عنه يبحث عن الأرامل عشان يصلح شأنهم ومنهم على حالة الضعف، لأن في الحالة دي بتبقى المرأة ضعيفة مهما كانت المرأة قوية. فكان سيدنا عمر يبحث عن الأرامل علشان يعينهم. كان يا عمر رضي الله عنه يضع عن الأرامل يعمل لهم إيه سيدنا عمر يا بناتي؟ كان يسقي لهم الماء ليلا، حط لهم الماء بره خذ الماء، يسقي لهم الماء ليلا. وكان الصحابي ابو وائل احد الرواه يطوف على نساء الحي وعلى العجائز، يعني كل يوم يشتري له الحوائج وايه اللي يصلحهم ويحط لهم بره بيتهم. سبحان ربي، خدمه الناس المستضعفين كبار ضعفاء الارمله اليتيم الفقير ما عندوش حاجه، المريض اللي ما عندوش حد، الانسان اللي ما عندوش عون، يعني هنيئا لمن هنيئا لمن يستطيع ان يكون عونا له. باب بناتي يفتح ربي ذلك الباب، اذا فتحه الاحد اقول له ابشر بذلك الباب، واياك انك طالما وقتك يتسع لذلك إياك أن تبدل ذلك الباب. ده باب مخفي، باب متداري، باب محدش شايفه على فكرة، لكن باب جميل إنك تتعهدي ضعيف وتتولي وتعيني وتكوني أمام الله تأتي يوم القيامة ربي يكاد يقول لك كنت له عونا كنت لها عونا. لا يضيعك ربي مساعدة إنسان، ما فبت البنات كبير جدا. اللهم ارزقنا هذا واخلف على كل من يقوم بهذا العمر، واجعلنا جميعا عونا في ذلك العمر. البلد ده حتى لو غريب ومفروض عليه انه يعمل كده، حتى لو ايه؟ حتى لو غريب مفروض عليه انه يعمل كده، ولكن هو بيعمل الامر ده مثلا بحكم لله. حتى لو يؤجر، حتى لان ممكن جدا بنت تقوم على امها، لكن بتقوم متضرره، بتقوم تقوم متضرره، واخرى تقوم على هذا الامر وهي حابه الامر ده لامر الله. تؤجر. طيب هنا يعني لو واحد مثلا معاه المريض وهو خفيف يعني واحد خفيف يعني الست ممكن تاخد التعديل ولا ما فيش راجل يعني في الطريق للست دي يعني ولا ايه؟ مفيش حد يعني مفيش حد راجل يعني كبير او ما يمنع ان في ثيابه مسكين في ثيابه يا بنتي ومرارين ما يمنع، المهم ان انت ما تخليهوش عربيه تصدمه او الناس مش شايفه ان هو كده. واسال ربي ان ياكل عليه ويرجع على ذلك. يعني هنا يا بنات خدمة الناس وسيرة المستضعفين، انتوا عارفين ده دليل على ايه؟ على طيب المنبت. انت لما بتعملي كده جواك داخلك حاجة جميلة جميلة لا يعلمها الا الله. منبتك طيب، في ناس ما تعرفش تساعد، وفي ناس ما تقومش، وفي ناس تعمل في صمت، وفي ناس تعمل فوق الليلة، وفي ناس تعمل شابوره اسمها بنات وكده وهي ما بتعملش حاجه. لكن الامر خلي امورنا، خلي امرك لله عز وجل، خليش بينك وبين الناس حاجه. النقطه التي تلي ذلك اتفضلي يا حبيبي، النقطه خدمه الناس ومسيره المستضعفين دليل على طيب المنبت وعلى نقاء الاصل. ولذلك وربي يرحم من عباده الرحماء. خلي بالك انت رحمتي واحده كبيره في يوم من الايام او ضعيفه في يوم من الايام، يوم هيجيلك نفس الامر، هيجيلك نفس المحصل، الجزاء من جنس العمل. كما رحمتي ترحميني، كما عملتي يصنع بك، كما قدمتي يقدم إليك. في يوم من الأيام قدمتي كذا ونسيتي، لكن ربي لا يضر ولا ينسى. كل ما تعملي، كل ما تكوني عون، كل ما تكوني للضعفاء سندا، كل ما ربي سبحانه وتعالى يحب من عباده من كان خيرا لعباده، فالجزاء كما من ربي كما تفعلين كما تريدين تبان. ولذلك فلله أقوام، خلي بالك النقطة دي، يخصون بالنعم لمنافع العباد. وجزاء التفريق تفريق، بتفرجي كربة يفرج كربة، تكشف في غم يكشف غم في الآخرة. أنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عنه من كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، كما في الحديث الذي رواه مسلم: من سره أن ينجيه ربي من كرب يوم القيامة فلينفس عنه، ينفس عن معصر أو يضع عنه. بل السائل في حواجب المسلمين: من يسر على المعصر يسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صناع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، كما تدين تبان، سبحان ربي. ولذلك فإن النفع العادل والآجل إنما يكون بذل الجاه للضعفاء ومساندة ذوي العاهة والمسكنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث من أغبر مدفوع من أبواب لو أقسم على الله لا أبعد. لأنه عم، لأنه بيرفع باب، بيرفع خبط على باب الضعيف كده ويروح واخد بإيده، ولا يبتغي منه جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، سبحانه فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة المصور وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. يا أحبائي كما تليق دائما، اعملي اللي انت عايزه تعمليه، اللي انت بتعمليه دلوقتي هيتعمل لك، هتاخديه في الدنيا قبل الآخرة، ويكون لك أكل من الله سبحانه وتعالى في الآخرة. قضاء الضعفاء، والضعفاء دعوة صالحة. شوفي يعني أنا عايز أقول لكم في العمل زي بناتي، للضعفاء دعوة صالحة. قد تسعد أحوال السائل تفضى أحوائهم، فالدنيا محن والحياة ابتلاء، القوي فيها يضعف والغني ربما يفلس والحي ربما يموت. السعيد من اغتنم جاهه في نفع المسلمين والسعي في خدمة المسلمين وقضاء حوائجهم والشفاعة عند ذوي الوجاهة. ولذلك يقول ابن عباس: من مشى بحق أخيه إليه ليقضيه فله بكل خطوة صدقة. قضاء الحوائج زكاة أهل المروات، يعني لا يقضي حوائج الناس إلا أهل المروة، إن بعمل المروة. زي كنا نشوف دول يا بناتي، قال لي بل من المصائب عند ذوي ما عند عدم قصد الناس لهم في حوائجهم. يقول حكيما، حكيم بن حزام رضي الله عنه: ما أصبحت وليس على بالي صاحب حاجة إلا علمت أنها من المصائب. شايفين يا بنات؟ سبحان ربي. وأعظم من ذلك أنهم يرون أن صاحب الحاجة نعمة متفضل على صاحب الجاه. المؤنزل قال لي لما شوفوا ابن عباس رضي الله عنه يقول: ثلاث لا أكافئهم، رجل بلأني بالسلام، ورجل وسع لي في المجلس، ورجل أخبرت قدماه في المشي إليه إرادة التسليم عليه، جاي يسلم علي. فأما الرابع لا أستطيع مكافئه، لا يكافئ عني إلا الله. قيل: ومن هو؟ هو قال: رجل نزل به أمر فبات ليلته يفكر بمن ينزل حاجته، ثم رآني أهلا لحاجتي فجاء عشان يقول لي حاجتي عنده، اعمل لي شيء فلان. ما هذا الفضل؟ ما هذا النعم؟ اللهم ارجعنا واجعلنا عونا بعضنا لبعض، واجعلنا عونا في حاجة بعضنا لبعض. لذلك هنا نقول النقطة التي تلي ذلك من الأعمال، الأعمال الصالحة بيدي الله، إتقان العمل، أمانة شرعية. يا معلمة القرآن إتقني عملك، يا من تقومي بأي عمل إتقني عملك. كل عمل، طبيب، المهندس، الصانع، الحرفي، كله لما تيجي تشوفي عمل كده وتشوفي مثلا حتى واحد بيدهن باب او بيدهن شباك تقولي ما شاء الله قد ايه الباب ده متقن، تلاقي واحد كروت تقولي ياخد اجره. ولذلك ربي يحب من عمل ما كان معه اذا كان، ولان ربي يقول لكل اعمله اللي انت عايزاه. انت على تعلمي، بتعلمي بقلبك، بتدي للناس اللي في قلبك بإخلاص، هتاخدي اجرك، مش منتظره اجر من الناس، انت مش منتظره اجر من الناس، لان ربي يقول وكل اعمالهم ليه؟ فسيرى الله عالمهم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فيربئكم ما كنتم تعملون. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب احدكم اذا عمل عملا اي يتقن في السلسله الصحيحه للالباني. اذا اتقن العمل في الفتره دي سيب رحمك، لان صله الرحم ده امر شديد. الرحم معلقه بالعرش، تقول الرحم من وصلني وصله الله، من قطعني قطع الله. يا من تصل رحمك ابشري يصلك ربي، يا من تقطعين رحمك انذرك انت مقطوعه من رحمه الله عز وجل، لان ربي يصل من وصل رحمه واقطع من قطع رحمه. من اراد ان يدخل الجنه فليصل رحمه كما قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قول النبي يقول في الصحيح يا ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا لله بالليل والناس قيام والناس نيام تدخل جنتك بسلام. فهي من يا بناتي من قطع رحمه يوصل، هتقولي بيقفل في وشك التليفون يقفل مش مشكله، سلام عليكم تيك هيقفل، الملائكه بترد عليكم السلام. خدت انتباهك، انت وصلت هو قطع، ليس الوصل بالكامل كافر، بس انت قمت بواجبك. ولذلك هنا الامر يقول النبي صلى الله عليه وسلم بروا ارحمكم ولو بالسلام، مش هتقدري تدي له حاجه، بري ولو بالسلام. السلام عليكم مش فاضيه دلوقتي والله، وانت عملت فاضيه طب انت بس بطمن عليك سلام عليكم. انت هتقدري على كده يوم قلبك يبقى سليم، هتقدري على كده يوم قلبك يبقى سليم. من الاشياء الاخرى اصلاح ذات البين، لو شايفه اثنين متخاصمين افضل من قربات عند الله، الا اخبركم بافضل من درجه القيام والصيام والصدقه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اصلاح ذات البين، فان فساد ذات البين الحالقه بتحلق الدين. الخصام كانه بيحلق الدين عند الانسان. فيعني لو في اثنين متخاصمين وتقدري ان انت تصلحيهم جالب الامر. امر هنا الامر لابد ان نسعى في ذلك. يعني هنا يعني فضل المحبه في الله والصفاء بين الناس والحب في الله. انه قال اخرج الامام احمد بسند صحيح عن ابن مالك الاشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا ان لله عز وجل عباد، هم شكلهم ايه دول؟ ليسوا بانبياء ولا شهداء، يغبطهم الانبياء والشهداء على منازلهم على قربهم من الله. فجث رجل من الاعراب كده يعني من الناس من بعض الناس وانبياءه كده وقال وبياءه ينعمل من دون بقى يا رسول الله. فقال يا رسول الله، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من الناس ليسوا انبياء ولا شهداء يقتلهم الانبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله، ان عندهم لنا هم من دول؟ يعني صفهم لنا يا رسول الله. فصر وجه النبي بس صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم صر بسؤال الاعرابي وقال هم ناس من نوازع القبائل، هم القبائل لا تصل بينهم ارحام، ما فيش بينهم قرابه ابدا. تحب في الله وتصافوا في الله، يضع لكم الله يوم القيامه منابر من نور يلبسون عليها، فيجعل وجوه هؤلاء القوم اللي اتحبوا في الله نور وثيابهم نور. يفزع الناس يوم القيامه ولا يفزعون، هم اولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون. ربطهم الحب في الله، لم يربطهم الى الحب في الله. في شهر حال تعرفيش دي بنت مين ولا بنت مين، ما تعرفيش يمكن اسمها ايه، احيانا بتحبي واحده ما تعرفيش اسمها ايه، بس ربطك معها الله عز وجل، التقيتي معاها في مجلس، التقيتي معاها في مكان طيب، تقولي انا فاكراها كويس جدا ده انا بحبها قوي، لكن وانت مش فاكره اسمها ايه؟ ومش فاكره ابوها مين ولا تعرفي ولا تسالي ولا تقولي هو مين ولا بيشتغل ايه ولا لا. اصل اللي احنا هتبقي المنابر النور دي مش هيقول ده بنت مين ولا لا لا لا، على منابر لبسهم النور. هم تالفوا في الله، جمعهم حب الله. اللهم اسالوا ان يجمعني واياكم بهذا الحب في الله عز وجل على منابر النور يا رب العالمين. هنا انتهى الى هذا الامر، احنا خلاص الوقت بتاعنا انتهى. واسال ربي ان اكون ممن ياتي هذا العمل وان يرزقنا العمل الصالح الذي يقرنه الى الله عز وجل. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تولد به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عين صائر الدنيا. متعنا اللهم اسماعيل وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعلنا الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ عيننا ولا تسلط علينا لذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا. واسال ربي ان يجعلني واياكم من استمع القول من تبع احسنه. واسال ربي ان يجعلني واياكم من الذاكرين الله كثيرا يا رب العالمين. واسال ربي ان يجعلنا من العابدين الحامدين السائحين الذاكرين التائبين، وان نسالنا ان يجعلنا سويرا معنا سويرا في جنات المنقر كما قال سيدنا عند ملك مقتدر مع امهاتنا وابائنا واخواتنا واخواتنا ومن احبنا في الله ومن احببناه في الله واجمعنا معهم على منابر المنور يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.